بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة لازم نكون فاهمينها بشكل عام إن في فرق ما بين نظرة المسيحي البسيط التقليدي لكل المواضيع المسيحية، سواء خاصة بمعتقدات أو إيمانيات أو خاصة بكتاب مقدس، بس علشان نبقى شايفين خريطة بسيطة. المواضيع العقائدية بالنسبة للمسيحيين أهم حاجة قضية الصلب، هل صلب المسيح أم لا؟ خط وحش بس مش مشكلة، يعني محدش يعلم. الصلب كقضية تاريخية كان عليها خلاف قديم ما بين الفرق المسيحية، وأنا حابب أن أنا أرشح بعض الكتب بشكل عام لو تكتبوا أسميها في مجال الرد على الشبهات بشكل عام. في مجموعة كتب الشيخ عبد الله رمضان موسى، في له ثلاث كتب كانوا سلسلة نازلين مع بعض من كام سنة في معرض الكتاب، اسمها كشف أكاذيب القسيس زكريا بطرس وأمثاله، ثلاث كتب بقى حول القرآن، حول رسول الله، حول الرضاع الكبير. الشيخ ده مستو انه هو مش بيجمع كل الشبهات علشان يرد عليها، ان كده احنا هنفني حياتنا في الموضوع ده، لكن هو بيهتم بتعليم منهجية الرد على الشبهة وازاي تتعامل معها، ويكشف اساليب القساوسة او المنصرين في ازاي بيقتطع، ازاي بيدلس، ازاي بيوهم الناس. وجزء كبير جدا من انتشار الشبهة عليها عامل نفسي، ازاي بيعرض الشبهة، ازاي بيكلمك، ازاي بيتخن صوته، ازاي بيعمل حركات جسمه وهكذا، علشان يحسسك ان هو بيعرض مصيبة وبيعرض مسألة حقيقية فعلا عندك، فانت ترهب من طريقة عرضه يعني. فالتلات كتب دول مهمين جدا، كشف أكاذيب القسيس زكريا بطرس وامثاله، حول القرآن الكريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضاع الكبير. في كتاب تاني برضو للشيخ اسمه نقل القرآن الكريم من عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. الكتاب ده بيتناول الشبهات الشيعة الخاصة بتحريف القرآن الكريم، وهو كتاب في رأي المتواضع، ولو ان اللي زي المفروض ما يكونش له رأي، كتاب لم يؤلف مثله، وهو في الأصل ردا على كتابين مشهورين عند الشيعة في التحريف، اللي هو فصل الخطاب في تحريف في إثبات تحريف كتاب رب الأربعة. أنا بحمد ربنا أن أنا بنسى عنوانه، لأنه عنوانه مغزي أصلا، وما يتخيلش أن واحد ينسب نفسه للإسلام يألف كتاب زي كده يعني. فهو كتاب قوي جدا في الرد على هذه الاتهامات اللي بينسبها للقرآن الكريم، وعلى أساسها بيقال أن القرآن الكريم أصابوا التحريف أثناء عملية النقل. طبعا زي ما الأخ معاذ عليان قال، هما دايما لما بيجوا ينقلوا شبهات يا إما هينقل من فرق إسلامية ضلت للأسف، سواء كانوا صوفية أو شيعة، ودول أكثر طوائف، يا إما بعض الطوائف اللي عندهم خلل في تناول النصوص الشرعية وبيفرضوا المنهجية العقلية فوق النقل، زي مثلا الأشاعرة أو غيرهم. ساعات دول بينقل منهم بعض الشبهات، لكن الأكثر اللي بينقل منهم الشبهات هم المستشرقين، جماعة أجانب بيتعلموا اللغة العربية، وبعدين هم بيتعاملوا مع الإسلام ومع مصادر التشريع الإسلامي بحسب فهمه عن مصادر التشريع المسيحي، ويبتدي بقى هو يستنتج ويقرأ ويعتقد أن كل ما يقرأه في كتب التراث الإسلامي صحيح، ويبتدي يجيب منه شبهات. فدول ثلاث كتب سلسلة، وكتاب رابع مهم، لكن انت لو بشكل عام دورت على مؤلفات الشيخ ستجدها قيمة جدا، سواء في أمور الخاصة بأصول الفقه أو الرد على بعض الشبهات اللي قالها المفتي علي جمعة أو الشيخ القرضاوي أو غيره أو الجديع في مسائل خاصة بما فيش حاجة اسمها حد ردة، الغنى والموسيقى حلال والكلام ده كله تم تفصيله بشكل كبير جدا وأصولي. في كتاب آخر يعتبر موسوعة في الرد على الشبهات لأخ اسمه أكرم حسن مرسي. أكرم حسن مرسي الكتاب اسمه رد السهام عن خير الأنام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكتاب ده بيتناول بقى كل الشبهات تقريبا اللي بتتقال. في بعض الناس اللي بيجوا يردوا على الشبهات ساعات هو علشان الشبهة حقيرة وكلام قبيح وبذيء، فممكن هو المسلم يعني يخجل من ذكر الشبهة زي ما بتتقال فما يوردش الرد عليه. لكن للأسف الواقع ان مثل هذه الشبهات القذرة الحقيرة هي اللي بتروج في الشارع ما بين الناس. يعني واحد مسيحي مع واحد مسلم زميله في الجامعة يقوم واخده على جنب وقايل له شبهة زي كده حقيرة بيتمس شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم او امهات المؤمنين او الصحابة او غيرهم. الاخ جامع كل الشبهات دي اللي أساسها كانت بتتداول على الانترنت على برنامج البلتوك، جايب لك بقى اللي هم المنصرين اللي هم في قعر الحلة دول والشبهات اللي بيقولوها وردد عليها. فأنت غالبا أي شبهة تسمعها تفتح فهرس الكتاب ده هتلاقيه موجود وهتلاقي رد قيم عليه. دول يعتبروا أهم كتب في الرد على الشبهات، كتب الشيخ عبد الله رمضان موسى هتظبط لك منهجية، وكتاب الشيخ أكرم حسن مرسي، وعنده كتب تانية أيضا لو دورت عليها على النت هتلاقيها. دي كتب موسوعية. نعم، عبد الله رمضان موسى والأخ موسى والأخ أكرم حسن مرسي. في كتب تانية طبعا كتير، لكن أنا في الملزمة الأخرانية اللي هي بتاع تحريف الكتاب المقدس هتلاقوا في آخر صفحتين في صفحة خاصة بأهم المواقع وأهم المكتبات الإلكترونية اللي انت يعني عندك شبهة أو شيء تدخل على هذه المواقع المتخصصة في محركات البحث بتاعتها، غالبا ستجد يا إما بحث مكتوب في تفنيد الشبهة دي يا إما كتاب شغل كويس يعني، أو ممكن حتى انت تشترك في المنتدى وتطرح السؤال وهتلاقي الإخوة المتخصصين العاملين في المجال يجاوبوك يعني. طيب، فأنا كنت بتكلم عن الصلب. أنا اللي فكرني أن أنا أقول لكم أسامي الكتب دي أن في كتاب لأخ اسمه محمد عنان رحمه الله له كتاب اسمه ما لا تعرفه عن المسيحية، أبراج له كتاب اسمه ما لا تعرفه عن المسيحية. الكتاب ده يعتبر جيد لأي مبتدئ لأنه بيتكلم عن مواضيع مسيحية كثيرة مختلفة وتشد القارئ يعني. من ضمنها فصلين في الكتاب وهم أهم فصلين اللي بيتكلم فيه عن خلاف الطوائف المسيحية في قضية هل صلب المسيح حقيقة أم لا، وجايب من مراجع مسيحية أكثر من 16 فرقة مسيحية قديمة قالت بأن المسيح لم يصلب أيا كان طريقة نجاته من الصلب، لكن بتقول يعني هذه الفرق المسيحية القديمة بتقول المسيح ما تصلبش. بعد مشكلة الصلب هل المسيح صلب أم لا، جه بولس وادعى أن واقعة صلب المسيح مرتبطة بحياتنا الأبدية. قبل بولس قضية الصلب ما كانتش ليها أهمية. أهمية الصلب في اعتقاد المسيحي أن هذه هي الوسيلة لدخولنا الجنة، فبالتالي أنا لازم أدافع عن أن المسيح فعلا اتصلب. لكن في فرق مسيحية أخرى كانت بتعتقد أن وسيلة الدخول للجنة ملهاش علاقة بهل المسيح اتصلب ولا لا، فبالتالي قضية الصلب بالنسبة لهم ما بقتش مسألة جوهرية، سواء المسيح اتصلب أو ما اتصلبش ما تفرقش معنا كتير، لأن ده مش داخل في نطاق عقيدتنا وحياتنا الأبدية. بولس ده كان في البداية للي ما يعرفوش كان اسمه شاول الترسوسي نسبة لمكان اسمه ترسوس في تركيا، والمفروض ان هو كان عامل زي امن الدولة زمان كده، كان بيحارب المسيحية حرب شديدة جدا جدا، واللي يتصفح رسائله ويتصفح كتاب أعمال الرسل اللي هو السفر التاريخي اللي موجود في العهد الجديد هيجد نصوص هو نفسه فيها بيعترف انه كان عاوز يبيد الكنيسة وكان عاوز يفسد عقائد المسيحيين وكان بيفتنهم في دينهم. ولما يجتمعوا على بعض المسيحيين اللي هم سجنوهم، ها يا جماعة نعمل في الناس دي ايه؟ علقوا في السقف، مدوا على رجليه، اجلدوا. بولس يقول اقتلوهم وريحونا منهم. بولس النصوص دي موجودة، يعني انا فيما بعد هبادل لكم على بعض سلاسل المحاضرات وحاجات، انت بعد كده لو عاوز تتوسع في قراءة نصوص عن بولس هقول لك. يعني المهم هو بعد ما اصبح مسيحي غير اسمه من شاول الترسوسي لبولس، ويقال ان اسم بولس معناه الصغير نسبة لانه هو كان اصغر واحد سنا ما بين اتباع المسيح وتلاميذه ورفقاء التلاميذ. المفروض ان بحسب التاريخ المسيحي ان بولس ده كان معاصر للمسيح عليه السلام اثناء حياته على الارض، ولكن بولس لم يرى ولم يلتقي بالمسيح عليه السلام قط. بيقال في اعمال الرسل، وهذه الرواية مذكورة 3 مرات، ومن خلال مقارنة الرواية دي في ال3 مرات اللي ذكرت فيها بتقدر تطلع تناقضات شديدة. ايه الرواية دي اصلا؟ بتقول ازاي بولس اصبح مسيح؟ طبعا الاخ معاذ اشار اليها. المفروض انه بولس ادعى ان السماء ابرق، يعني بقى فيه برق ونور عظيم، وسقط على الارض وسمع صوت، لكن هو ما ادعاش انه شاف المسيح. سمع صوت بيقول له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك ان ترفس مناخس. طبعا الاخ معاذ عليان مرضيش يفسر لكم يعني ايه ترفس مناخس، لكن هو المقصود المنخس، العصا اللي الحمار او الدابة بينغز بيه علشان يتحرك. فكأن بحسب النص اعمال الرسل المسيح عليه السلام بيشبه بولس بالحمار الذي ينغس بعصا علشان يتحرك في طريق معين، فيما معناه ان انت مش هتقدر تهرب من الطريق اللي انا رسمه لك، انت هتبقى مسيح، هتبقى مسيح، ده المقصود يعني. فراح بولس قال له طب انت عاوزني يعني اعمل ايه؟ والروايات اختلفت. الرواية دي بس لو حد عاوز يقارن يعني، هي موجودة في اعمال الرسل، ذكرت 3 مرات، مرة في الاصحاح 9 ومرة في الاصحاح 22 ومرة في الاصحاح 23. في المرة الأولى كاتب أعمال الرسل هو اللي بيذكر الرواية، في المرتين التانيين بولس نفسه هو اللي بيذكر الرواية كدفاع عن نفسه يعني. ما علينا، معلومة على الهامش علشان تعرفوا قدر بولس بالنسبة للديانة المسيحية، وهو مبحث كبير ويستحق. في بعض الجامعات نقلا عن بعض العلماء الغربيين بيعملوا استفتاءات، وأيضا الكتاب اللي اسمه العظماء 100 وغيرها، يعني اللي هي استفتاءات خاصة بمين أهم ناس في البشرية بالنسبة للديانة المسيحية. بيعملوا استفتاء يقول لك مين أهم واحد بالنسبة للمسيحية، المسيح عليه السلام ولا بولس ولا الإسكندر الأكبر. ممكن ناس متفهمش ايه دخل الاسكندر الاكبر بالموضوع ده، راجل مات قبل الميلاد اصلا. معظم في بعض الاحيان ساعات الاسكندر الاكبر بياخد المركز الاول، ساعات بولس بياخد المركز الاول، المسيح دايما بياخد المركز الثاني. فكرة الاسكندر الاكبر ليه دخل اصلا في الحوار؟ الفكرة كلها تدور في نشر المسيحية وجعل المسيحية ديانة عالمية. فالاسكندر الاكبر انتصر على الفرس ونشر اللغة اليونانية في محيط البحر الأبيض المتوسط، فبقت زي اللغة الإنجليزية دلوقت. وهو ده اللي مهد إن لما بولس كتب رسائله باللغة اليونانية قدرت تنتشر بشكل عالمي، فيبقى الانتشار اللي عمله بولس مبني على الانتشار اللي عمله الإسكندر، يبقى الإسكندر أهم. طب ليه بولس دايما غالبا بياخد المركز الأول؟ لأنه هو اللي نقل المسيحية من ديانة محلية كانت زي ما المسيح قال بينشرها في محيط بيت إسرائيل أو خراف بني إسرائيل الضالة، هم دايما بيحبوا يشبهوا اي حد بحيوانات، لدرجة ان الاله نفسه في الكتاب المقدس ساعات بيشبه ببعض الحيوانات. مفروض في العهد الجديد في الاناجيل على لسان المسيح انه كان بيرفض ان المسيحية تنتشر في اي مكان خارج بني اسرائيل، لكن بولس خلاها ديانة عالمية ونشرها في محيط البحر الابيض المتوسط. ده أهمية بولس، لأن معظم الناس بيقولوا أنت من غير بولس ما كنتش هتعرف أصلا حاجة عن المسيح عليه السلام. بولس ده بقى عمل إيه؟ بولس ربط الصلب بحاجة اسمها الفداء والكفارة. طبعا أنا مش هقدر أتكلم عنه بشكل موسع دلوقتي، انا عاوز الم بعض المواضيع علشان يبقوا عندكم فكرة. يعني المفروض القضية دي كلها مبنية على خطية ابينا ادم عليه السلام. هم بيعتقدوا ان ادم عليه السلام اخطأ وعصى الله عز وجل زي ما احنا بنعتقد ايضا، لكن الفرق ما بيننا وما بينهم اللي هم بيعتقدوا ان ربنا عز وجل لم يغفر لآدم عليه السلام ولم يعلمه كيف يتوب، لكن اللي حصل ان ربنا غضب على آدم وغضب على حواء وغضب على الأرض ولعن كل المخلوقات، وبقت البشرية كلها والخليقة كلها واقعة تحت لعنة بسبب عصيان آدم وأكله من الشجرة المحرمة. وبعدين المسيحيين بيبتدوا يربطوا بقى، طب احنا ازاي نرفع هذه اللعنة؟ بولس هو اللي حقيقة وضع هذا المعتقد وبدأ يأصله وبدأ يحكي عنه في رسائله. ولو عاوز تقرأ لبولس وهو بيشرح عقيدة الصلب والفداء والكفارة، ممكن تقرأ أكبر رسالة وأهم رسالة له اللي هي رسالته إلى أهل روميا، وأيضا رسالته إلى أهل غلاطيا. دول أهم رسالتين كتبهم بولس. غلاطيا ده اسم مكان غلاطيا وروميا. الرسالتين دول بولس بيشرح فيهم عقائده وبيوضحها وهكذا. فبولس بدأ يفكر، طيب المسيح اتصلب وأمن الأموات. هو اعتقد بده، اعتقد بأن المسيح اتصلب ومات وأمن الأموات. مش بالضرورة بعد 3 أيام و3 ليالي، الموضوع ده ما كانش مهم قوي بالنسبة لبولس، لكن بالنسبة لكاتب إنجيل متى ربط ما بين يونان النبي أو يونس عليه السلام أنه ظل في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، فلازم المسيح. والمسيح كان له ألقاب كثيرة في العهد الجديد، أهمها لقب ابن الإنسان، وأيضا قيل في العهد الجديد أنه لقب بابن الله، لكن طبعا لقب ابن الإنسان هو الأشهر وذكر مرات أكثر بكثير جدا. يعني المهم أنه هو قال زي ما يونس ظل في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، لازم برضو المسيح هيظل في بطن الأرض 3 أيام و3 ليالي، وبعد كده هيقوم من الأموات. فالمهم بولس قاعد يفكر، قال لك يا جماعة المسيح اتصلب والمصلوب ملعون من الله، يبقى اكيد ربنا ما بيحبش الشخص اللي اتصلب ده، بس ربنا اقامه من الاموات يبقى اكيد ربنا بيحبه. طيب ايه بقى الفكرة من كل الفيلم ده؟ قالك الدنيا كلها كانت واقعة تحت لعنة والمصلوب ملعون، فالمسيح كان لازم يتصلب والمصلوب ملعون، فهو كده ايه حمل اللعنة عن البشرية كلها وعن الخليقة كلها وخلاص، واتصلب ومات وشال اللعنة. وبعد كده ربنا اقامه من الاموات علشان يعيد للناس الحياة وينالوا الحياة الابدية من خلال هذا العمل الفدائي. ليه عمل فدائي؟ على اساس ان الحكم ده كان المفروض يتطبق على آدم عليه السلام وعلى بشريته، لكن هم ما اتطبقش عليهم حكم الموت ده. الموت عند المسيحيين 3 أنواع: موت البشر العادي، انفصال الروح من الجسد، وفي موت أبدي اللي هو الإنسان يدخل النار ويعذب في جهنم إلى الأبد أمين. وفي موت روحي اللي هو انفصال العلاقة ما بين العبد وربه. فهم بولس بيعتقد ان في قصة سيدنا آدم ربنا حرم عليه الأكل من الشجرة وقال له انت ما تاكلش من الشجرة ولو أكلت موتا تموت. وهو المفروض ان آدم عليه السلام مات فعلا، فهم بيفسروا يقول لك لا، موتا تموت دي اللي هو الموت الأبدي، ان انت هتخلد في النار. وبسبب الحكم ده آدم فعلا أكل من الشجرة وبعدين وقع عليه العقوبة، وهذه اللعنة رفعها المسيح عليه السلام بالصلب، ولما قام من بين الأموات رجع للعالم كله الحياة. ما علينا. في المهم فالبولس ربط ما بين الصلب وبعدين بمعتقد الفداء والكفارة. لو احنا رتبنا الفترة دي بشكل تاريخي لغاية وقت بولس، ما كانش لسه في حاجة اسمها الثالوث، ما كانش لسه في حاجة اسمها التجسد، وما كانش لسه في حاجة اسمها ألوهية المسيح أو إن الله عز وجل والعياذ بالله نزل من السماء وأصبح إنسانا وعاش على الأرض بصفة المسيح عليه السلام. المعتقدات دي ما كانتش لسه اتبلورت. بولس ما طلعش بالمعتقدات دي. واللي يدرس كويس كتب العهد الجديد من ناحية بحثية تاريخية دقيقة سيجد ان كتب العهد الجديد 27 ما فيهاش عقيدة التجسد، ما فيهاش ان الله عز وجل هو المسيح عيسى بن مريم، ما فيهاش ان الله ثلاثة أب وابن وروح قدس وهؤلاء الثلاثة هم الله أو إله واحد. ده مش موجود في العهد الجديد. لكن اللي موجود في العهد الجديد فقط واقعة الصلب وكلام بولس اللي بيربط الصلب بالحياة الأبدية اللي هو الفداء والكفارة، والكلام ده بيفند من خلال ان احنا نقلش بولس من العملية، ان احنا نثبت فعلا ان بولس لم يكن تلميذا للمسيح عليه السلام، لم يقابل تلاميذ المسيح، وان كل العقائد دي هو فبركة. الكلام ده بيتم ازاي؟ من خلال ان انت تقارن الثلاث روايات اللي قلت عليها، ادعاء بولس بان المسيح ظهر له، لما تقارنهم هتطلع تناقضات. تخيل ان انت شفت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام. الرؤية دي هتتحفر في دماغك، عمرك ما هتنسى منها تفصيلة واحدة. المفروض ان بالنسبة لبولس ده حصل له، ظهر له او سمع المسيح عليه السلام. المفروض يعني دي واقعة تحفر في وجداني، ما ينساش منها اي تفاصيل ولا يتلخبط فيها وهو بيحكيها. لكن لما احنا نلاقي الواقعة دي مكررة ثلاث مرات في كتاب اعمال الرسل ونقارن ما بينهم نلاقي تناقضات ضخمة، يبقى واضح ايه. كان في ضابط امن دولة مرة قال لي كذب مساوي ولا صدق مفركش ولا منحكش، يقصد يعني انت اكذب عليا بس احفظ اللي انت بتكذبه وما تتلخبطش، احسن من ان انت تقول لي الصدق وتتلخبط فيه. هو بولس الظاهر ما كانش في واحد قال له النصيحة الغالية دي، فهو ما حفظش الكذبة كويس، ولما اتحكت ثلاث مرات اتحكت باختلافات جوهرية تقدر تطلع منها تناقضات. هو كان أمن الدولة بعد الفداء والكفارة بتيجي عقيدة التجسد اللي على أساسها اتبنت معتقد ألوهية المسيح. كلمة التجسد، في مسيحيين كتير بيجوا يسألوا مسلمين، هو الله عز وجل لا يقدر أن يتجسد؟ الغريبة إن ممكن تلاقي مسلمين يفكر كده ويحاول يجاوب على طول. الطبيعي إن أنت تسأل المسيحي هو يعني إيه تجسد أصلا علشان أعرف أجاوب على السؤال وادرس الموضوع. كلمة التجسد بحسب المفهوم المسيحي كلمة هم اللي اخترعوها، ما هياش كانت كلمة موجودة مثلا في اللغة اليونانية وكانت متداولة والناس فاهمة يعني ايه تجسد. في معظم الناس بتفتكر كلمة تجسد من جسد، يعني ربنا ظهر في شكل جسد او حاجة زي كده، مش ده المفهوم المسيحي للتجسد. على اساس، ودي نقطة مهمة في قضية رد الشبهات خصوصا في موضوع ان المسيحي يحاول يقنعك بمعتقداته المسيحية، من اظرف الاشياء اللي بنلاقيها من المسيحيين ان هو دايما بيحب يثبت المسيحية من الاسلام. في كتب كتيرة جدا مؤلفة في المجال ده عند المسيحيين. شنودة نفسه كان له مقالات كثيرة في هذا المجال بخصوص عقائدهم المسيحية الأساسية، التثليث وألوهية المسيح والصلب وهكذا، أو بخصوص عصمة الكتاب المقدس وإنه ما تحرفش، بيموتوا في حتة ده القرآن بيقول بألوهية المسيح، ده القرآن فيه تثليث، ده القرآن بيقول بعصمة الكتاب المقدس، ويألفوا فيها كتب. الكلام ده بيستغلوا فيه في الأساس إن أنت ما تعرفش عن معتقداتهم حقيقة حاجة، وانت بيستغل تصورك الاسلامي لبعض الكلمات ويلبس عليك الموضوع ويقولك طب هو ده اللي عندنا، وانت عمرك ما قرأت من كتاباته ومن مراجعه هو عنده ايه. فمن الاخر بيقرطس المسلم كده بسبب جهلي وعدم اطلاعي في هذه المواضيع. بخصوص التجسد بقى يحب يقولك ما انتوا عندكم تجسد، فين التجسد ده؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ربنا تجلى، التجلي ده هو التجسد، او زي ما حصل للملاك جبريل فتمثل لها بشرا سويا. هو اذا كان الملاك بيقدر يعمل كده ربنا مش هيقدر؟ فهو بيستغل ان انت مش فاهم اصلا يعني ايه تجسد ولخبطه بكلمات تانية. تجلي معناه ظهور الذات تدريجيا لكن بشكل انه يبقى واضحا للعيان، بمعنى ان انا مثلا لو مستخبي ورا ظل معين وشوية شوية الظل ده ينكشف فانت شفتني على حقيقتي كما انا، ده مش التجسد. ليه؟ لان هم ما بيؤمنوش ان الله عز وجل ظهر بهيئته وبصورته الحقيقية، ده ظهر على شكل انسان، يبقى ده مش تجلي. طيب هل التجسد بقى زي ما قيل عن جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا؟ يعني ايه فتمثل لها بشرا سويا؟ يعني احنا مفروض نعتقد ان الملائكة وكمان الجن عندهم القدرة في التشكل بأشكال مخلوقات أخرى، فالملاك غير هيئته الخارجية لشكل إنسان ولكنه لم يكتسب، ودي نقطة مهمة، لم يكتسب خصائص المخلوق اللي هو ظهر على هيئته. يعني إيه؟ يعني ده كان بيحصل كتير، إن جبريل يظهر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بهيئة رجل لابس ثياب بيضة وجميلة وشعره أسود ولا يظهر عليه أثر السفر، والحديث المشهور ما الإسلام ما الإيمان وهكذا. لو جه زي ما مثلا الكتاب المقدس بيحكي يعزمه على أكلة، الملاك هياكل؟ في الكتاب المقدس بيأكل. ما علينا، في قصة إبراهيم عليه السلام المذكورة عندنا وقصة لوط عليه السلام لما زاروا الملائكة وإبراهيم عليه السلام ذبح لهم وقدم لهم الأكل، القرآن بيقول فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، يعني ما كلوش ما مدوش إيديهم على الأكل، فهم ظاهرين على هيئة بشر رجال لكن هم ما اكتسبوش صفات البشر. ده مش التجسد، لأن المسيحي بيعتقد إن الله عز وجل بتجسده أضاف لذاته صفات البشر أو الجوهر الإنساني، أو زي ما المسيحيين بيحبوا يسموه الناسوت. حد سمع اللاهوت والناسوت؟ اللاهوت ده يعني جوهر الألوهية، يعني الذات الإلهية بخصائصها. والناسوت معناه الصفات البشرية بشكل عام. يعني ممكن المواضيع دي كلها مكتسبة من الفلسفات اليونانية، ممكن انت ما تفهمهاش. بالتبسيط، انا لو جبت حتة صلصال، الصلصال ده لونه احمر وبريحة التفاح، وعملت من الصلصال ده ثلاث تماثيل، فيقول ان التمثال ده جوهره الصلصال ده بصفاته، ده معنى كلمة جوهر يعني. فكأن ما هو علشان عندهم الله عز وجل او الاله ثلاثة، فكأن الالوهية دي المادة المكونة للاله والعياذ بالله بصفاتها يعني. فزي ما احنا كبشر لحم ودم وعظام وعصب، والتكوين ده هو اللي بيدينا صفاتنا، ده الجوهر الانسان. فالتجسد عند المسيحيين هو ان الجوهر الالهي اتحد بالجوهر الانساني، ده التجسد. طب هل ده ممكن؟ الاجابة ان ده مستحيل. مستحيل ان انت تتصور ان الضدين يلتقيان ويتحدوا مع بعض، ده غير موجود في عالمنا المشاهد والواقع، فهو بالنسبة لنا مستحيل. والمستحيل زي ما التعبيرات الشرعية يعني، ان المستحيل ليس بشيء. فما جيش اسأل بقى هل الله يقدر على هذا وده شيء مستحيل، لان الآية القرآنية بتقول ان الله على كل شيء قدير. شيء يعني شيء ممكن تتصوره، ممكن تتخيله، ممكن اللي هو بالنسبة للإنسان يعني تقدر تفكر فيه فتتساءل ربنا يقدر يعمل ده. فالإجابة إن الله على كل شيء قدير. لكن الشيء المستحيل الغير معقول اللي الإنسان نفسه لا يقبله ويرفضه وما يتصوروش ولا يعقله، ما بيسألش فيه هل الله يقدر أو لا يقدر فيه. فالمفروض ان هم بيؤمنوا بالتجسد، يعني الله بذاته الالهية بجوهره الالهي اتحد بالجوهر الانساني. وبعد كده في حاجة اسمها تأنس، يعني نتيجة هذا الاتحاد اصبح انسانا، اللي هو المسيح عليه السلام اللي عاش على الارض. فهم بيعتقدوا ان صفة ان قيوم حي لا يموت اتحدت بصفة العوز والحاجة والفقر، وانه غير ابدي ويموت، وانه جاهل و يعني جمع كده كل الصفات البشرية اتحدت بعكسها، وهذا الاتحاد اصبح انسانا وهو المسيح عليه السلام الذي عاش على الارض كانسان. ده معتقد التجسد جه بعديه ألوهية المسيح، ده مش موجود في الكتاب المقدس. طبعا المسيحي لما بيجي يتعامل مع هذه المعتقدات مش هيجي يقول لك ده مش موجود في الكتاب المقدس. مين اللي بيقوله ده مش موجود في الكتاب المقدس؟ العلماء المسيحيين اللي بيدرسوا الوثائق المسيحية او التراث المسيحي بنظرة تاريخية بحثية علمية بحتة. يعني مش مهم بالنسبة لهم الإيمان إيه، مش مهم بالنسبة لهم الإيمان إيه فندور عليه في الكتاب، لا، بيدرسوا فعلا الكتاب فيه إيه من خلال دراسات علمية وتاريخية، وبعدين يطلعوا بقى بنتائج احنا لقينا في الكتاب كذا وكذا. المسيحي دايما بيطوع النصوص لإيمانه، يعني هو بيعتقد وبعد كده يقوم مطلع بقى يبقى العقيدة دي موجودة في الكتاب والنص ده بيقول بيه، لكن ما يدورش في الكتاب وبعد كده يعتقد من خلال قراءاته وأبحاثه في النصوص الكتابية. المسيحي غالبا لما بيجي يستشهد على ان التجسد موجود في الكتاب المقدس بيستشهد بنص محرف، اللي هو تيموثاوس الأولى 3:16، نص منسوب لبولس رغم أن بولس لم يكتب هذه الرسالة، وممكن نبقى نتكلم عن الموضوع ده بعدين. وكتب وموضوع الأسفار المزورة اللي دخلت العهد الجديد، والمسيحيين بيعتقدوا ان لا ده تلاميذ المسيح هم اللي كتبوا الأناجيل دي، بولس هو اللي كتب كل الرسائل المنسوبة له في العهد الجديد، بطرس له رسالتين، ويعقوب له رسالة، ويعقوب له رسالة، ويهوذا له رسالة. معظم هذه الكتابات أصلا كتبها مجاهيل احنا ما نعرفهمش، ما نقدرش نثبت بالدليل والبرهان ان فعلا الشخص اللي هم بيدعوه ان هو كتب الكتاب ده هو اللي كتبه فعلا. ما علينا، المهم النص مفروض بيقول الله ظهر في الجسد، النص ده محرف. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. انا المفروض في من ضمن الحاجات اللي انا اشرحها في الملزمة مش النص ده، لكن انا عاوز اقول لكم ان القضية كلها في كلمة الذي، اسف، الله ظهر في الجسد. في ترجمات تانية بتقول الذي ظهر في الجسد. الفرق ما بين الذي والله شرطتين في اليوناني. في حاجات كده ظريفة في موضوع التحريف وليها علاقة بطريقة كتابات المخطوطات القديمة، ان انت ممكن تغير حرف واحد تبدل ما بين نص بيتكلم عن الله تخليه بيتكلم عن المسيح. وطبعا النص بقى بيتكلم عن الله فبيصفه بصفات الألوهية، تغير انت بس كلمة الله تخليها المسيح بتغيير حرف واحد. كان في نص مشهور بيقول منسوب لبولس بيقول ان احنا يوم القيامة كلنا هنقف امام كرسي الله لنحاسب. هو بحرف واحد يغير كلمة الله يخليها المسيح فتبقى كرسي المسيح، يبقى خلى المسيح هو الديان. ليها علاقة بان اسم الله بيكتب بطريقة مختصرة في المخطوطات اليونانية، فممكن ان هو دي كلمة الذي مجرد ان هو يضيف شرطة كده وكده يبقى هو حرفها لله كما تكتب في المخطوط القديم. او مثلا كلمة الله بشكل مختصر بيكتب كده وكلمة المسيح بشكل مختصر بتكتب كده، فيغير حرف واحد يغير ما بين المسيح والله، حاجات بسيطة جدا تغير النص ويحرفه. بموضوع الصلب بعد كده بولس ربطها بالفداء والكفارة. بعد كده المسيحيين فيما بعد زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، أو زي ما القرآن بيقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو يعني كل شوية يرفعوا من مقام المسيح عليه السلام. الموضوع ده بدأ بسبب بولس إن هو خلى المسيح هو الوسيط ما بين الله والناس، وان انت ما تقدرش تدخل الحياة الابدية غير من خلال المسيح، وما ولا تقبل صلاتك غير بالمسيح، وحاجات زي كده كتير. فالناس بدأت بقى ترفع من شأن المسيح وتغالي فيه. في الاول كانوا معتقدين فعلا ان المسيح مجرد رجل مصلوب. كان في مقطع مشهور لحد الاباء الكنيسة الاوائل، واحد اسمه يوستينوس الشهيد، يوستينوس الشهيد. يوستين ده كان له رسالة بيدعو فيها واحد وثني، كتب فيه شوية كلام حلوين يعني عن المسيحية. له مقطعين، مقطع الأولاني بيقول فيه إن بشارتنا بالمسيح إنه ابن الإله، وإنه ولد من غير أب، وإنه اتصلب ومات وقام من الأموات. ده ما يفرقش أي حاجة عن اللي انت بتعتقده بخصوص أبناء الإله جوبيتر. يعني معناه إن الوثني بيعتقد بالإله جوبيتر وإنه له أبناء، اللي انت بتعتقده في أبناء الإله جوبيتر هو ده اللي احنا بنعتقده في المسيح، وده كان من ضمن أسباب انتشار المسيحية في الأوساط الوثنية اليونانية. ان الديانات شبه بعض وما تفرقش كتير لما بدل من هنا لهنا. ودي من ضمن اساليب التنصير، ان هو يخلط عليك ويحسسك المسيحية زي الاسلام، وبعدين شوية شوية ما دام انت قابلت ان هم يوضعوا على قدم المساواة، شوية بقى هيقول لك ده بقى المسيحية كمان احسن، فتنتقل بقى من الاسلام للمسيحية والعياذ بالله. المهم الاقتباس الثاني بقى، ان يوستينوس الشهيد بيقول، بيتكلم عن الاله، وبيقول احنا بنضع رجلا مصلوبا في المرتبة الثانية بعد الإله الحي خالق السماوات والأرض. فهو كان بيعتقد لما كان بيتكلم عن المسيح عمره ما تكلم عنه أنه الإله أو أنه يستحق للعبادة، وكان عندهم فكرة يقول عن المسيح أنه ابن الله، لكن ده كان لقب موجود قديما، وده ما كانش يستدعي أن احنا نعبده. لان من ضمن برضو الحاجات المسيحيين بيجوا ينشروها يقول لك ده المسيح اتقال عنه انه ابن الله في الكتاب المقدس، وخلي بالك ابن الكلب كلب وابن الحمار حمار وابن الاله اله، فهو ما دام اتقال عنه انه ابن الله يبقى هو اله زي ابوه، يبقى لازم تعبده. طبعا ده كلام فاضي، انت لما تيجي تبحث في العهد الجديد ستجد ان يمكن ما فيش حد إلا واتقال عنه أنه ابن الله، وأن في نصوص بتقول عن الملائكة أن هم أبناء الله، وأن آدم ابن الله، وأن اليهود بشكل عام هم أبناء الله، ومستنيين بقى أن المسيح يطلع دليل يخلي بنوة المسيح لله بحسب العهد الجديد مختلفة عن بنوة سائر البشر لله. وأن هي المفروض يعني فكرة اليهود ان هم ما كانوش بيحبوا ان التعامل ما بين الله وعباده مثل التعامل ما بين السيد والعبد، ان هم مش طايقين بعض وكارهين بعض، وان السيد يأمر والعبد عليه الطاعة بغض النظر بقى هم بيحبوا بعض ولا لا. فاليهود قالوا لك لا احنا نظامنا مش كده، ده ربنا بيحبنا ونحن بالنسبة له كأبناء لأب. وبدأوا فعلا يطلقوا على الله عز وجل لفظة الآب، وهم أطلقوا على نفسهم وبشكل عام على أي مخلوقات يرفعوا من شأنها عند الله يطلق عليهم أنهم أبناء الله. طيب فيوستينوس الشهيد ده كان بيقول لك احنا بنطلق على رجل مصلوب ان هو المرتبة الثانية بعد الإله الحي خالق السماوات والأرض. الظريف بقى أنه كتب كتعليق بعد ما قال عقائده دي، بيقول في ناس بتقول علينا أن احنا مجانين. هو ممكن يكون فعلا الرأي ده لسه منتشر لغاية دلوقتي الحقيقة، بس هو يقصد يعني أن انتوا ازاي بتضعوا بعد الله عز وجل كمرتبة يعني رجل مصلوب. فبيقول بان يعني في الكتاب بيقول تابعونا بعد الفاصل واحنا نشرح لكم ازاي احنا بنعتقد بالكلام ده. ما علينا، انا بستدل بالكلام ده على اساس ان المواضيع جت تدريجيا، ان المسيحيين الاوائل ما كانوش بيقولوا عن المسيح ان هو الله او اله مع الله، الموضوع ده جه متأخر. بدأ شوية شوية ان هم يرفعوا المسيح يجعلوه درجة ثانية بعد الله عز وجل. بعد كده بدأ المسيحيين يعلنوا على القرن الثالث ان فعلا المسيح اله مع الله، ولكنه ظل ادنى منه. يعني هو بدأوا يعتقدوا بان في الهين، الاب وابنه اللي هو المسيح، لكن لسه ما وصلوش لفكرة ان الابن ده يبقى مساوي لابيه، هو اقل منه. وكانوا بيبنوا الكلام ده على اساس نصوص كتابية. في واحد اسمه اوريجانوس، ده برضو واحد من اباء الكنيسة، ده كان عايش في القرن الثالث. اوريجانوس ده قال ايه؟ احنا لا يمكن نضع المسيح في مرتبة اعلى من الاب ولا نسويه بيه، ده ادنى منه. وراح قايل جملة جامدة جدا، قايل واحنا بنبني المعتقد ده على أساس قول المسيح أبي الذي أرسلني أعظم مني. النص ده موجود فعلا في العهد الجديد في إنجيل يوحنا، لكن مش بيقول أبي الذي أرسلني، بيقول أبي أعظم مني. ومفيش مشكلة ان انت تبحث في كتابات الاباء الاوائل عندما يقتبسون من الكتاب المقدس، تجد ان النصوص عندهم مختلفة عن اللي احنا بنقراه دلوقتي. وده حاصل وممكن يلمسه اي حد، ممكن يكون يقرأ مثلا كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الاسلام ابن تيمية، او هداية الحيارة في اجوبة اليهود والنصارى لشيخ الاسلام ابن القيم، يجد ان هو بيتكلم عن اقتباسات دور عليها في الكتاب دلوقتي مش هتلاقيها موجودة. الكلام ده كان حتى حاصل في أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن الرواية المنقولة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري، انه بيسأل عن صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، فرح اقتبس نص. الاقتباس ده نصا لن تجده، لكن هو أصلا مأخوذ من كتاب اسمه سفر إشعياء في العهد القديم، وستجد النص قريب جدا لكن مع اختلاف بعض الألفاظ. يعني زي مثلا سميتك المتوكل، ده مثلا مش موجود دلوقتي في إشعياء، لكن باقي السياق بحيث ان انت لو تقارن ما بين الاثنين هتبقى عارف هو النص ده كان شبهه قديما، هو ده اللي اقتبس منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. دي من ضمن أدلة تحريف الكتاب المقدس، ودي من ضمن أساليب كيفية كشف التحريف، ان انت تحاول تجمع مصادر الكتاب المقدس. ممكن ابسط حاجة ممكن تعملها ان انت تروح مكتبة مسيحية وتجيب كذا ترجمة مختلفة. مفروض ان كتب المسيحيين المقدسة مكتوبة بلغات قديمة ميتة لم تعد مستخدمة الان. يعني في فرق ما بين اللغة العبرية اللي كتب بيها العهد القديم وما بين العبري اللي هم بيتكلموه حاليا في فلسطين المحتلة. وفي فرق ما بين اللغة اليونانية اللي كتب بيها أسفار العهد الجديد واللغة اليونانية اللي بيتكلموا بيها في اليونان. بالنسبة لهم معجزة ان في شخص عايش بعد 1400 سنة يقدر يقرأ كتاب. يعني ده اللي حصل مع القرآن الكريم، ان انت المفروض كمسلم بتعرف اللغة العربية بتقدر تقرأ كتاب موجود من 1400 سنة. دي معجزة ان اللغة ما تغيرتش وان انت لسه قادر تفهم القرآن لما بتيجي تقرأه. لكن هما بالنسبة لهم ده ما حصلش مع اللغة اليونانية. اللغة اليونانية حصل لها مراحل تطور كثيرة جدا، ثلاث مراحل أساسية. من أول قبل الإسكندر الأكبر كان في شكل اللغة اليونانية، بعد الفتوحات اللي عملها الإسكندر بقى في شكل تاني اللغة اليونانية، وبعد القرن السادس الميلادي بقى في شكل ثالث للغة اليونانية، هو ده المستقر حاليا. اللغة العبرية بقى اتطحنت، مش ده اللي حصل لليوناني ده حاجة بسيطة بالنسبة للي حصل للعبري. العبري زمان خالص كان أشكال الحروف أصلا مختلفة عن شكل الخط المربع اللي احنا بنشوفه دلوقتي. الخط العبري المربع ده كانوا بيرسموا بحروف اسمها الحروف الفينيقية، كانت قريبة من الرسومات الفرعونية كده، يعني كانت بتاخد أشكال حاجات. يعني حرف الألف مثلا كان بتاخد راس تور مش عارف مين، حاجات زي كده. الخط ده يعني يكاد يصل إلى مرحلة الانقراض وغير موجود غير في نسخ نادرة وقديمة وما بقتش بتستخدم أصلا. حصل لليهود حاجة اسمها السبي البابلي، وجي واحد اسمه نبوخذ نصر ودمر الهيكل بتوع اليهود وخدهم من بلدهم ووداهم بابل العراق، وفضلوا هناك لغاية ما نسيوا اللغة العبرية أصلا واستبدلوها باللغة الأرامية. اللغة الأرامية لغة من نفس شجرة اللغات السامية، يعني حروف كثيرة جدا. هم اللغات كدراسة تاريخ اللغات بتقسم كعائلات، بيعتقدوا ان في لغة أصل وبعدين مع انتشار الشعوب واختلاف البيئات حصلت تغييرات طفيفة في هذه اللغة الأم، فظهرت اللغات التانية. فتعتبر الآرامية لغة شقيقة للغة العبرية وللغة العربية. المهم ان هم نسوا العبري وبدأوا يتكلموا اللغة الآرامية، نسوا طريقة الكتابة والحروف واستبدلوا الخط العبري القديم الفينيقي ده بالحروف الآرامية اللي هي بتكتب بيها كتب العهد القديم لغاية النهاردة. وحصل بلاوي تانية كتير بعد السبي البابلي، حصل دمار الهيكل مرة تانية بعد رفع المسيح عليه السلام حوالي سنة 70 ميلادية، وراحوا اليهود برضو عملوا يعني بعض المحاولات لإنقاذ النص المقدس من الضياع وحاجات زي كده. يعني اللغة العبرية وكتب اليهود حصل لها مشاكل كثيرة جدا جدا جدا. المهم ان انا كنت بتكلم عن الترجمات دلوقتي، اللغة العبرية اللي اتكتب بها العهد القديم او اللغة اليونانية اللي اتكتب بها العهد الجديد تعتبر لغات ميتة. اليوناني اللي في اليونان علشان يقرأ العهد الجديد بلغته اليونانية لازم له ترجمة من اليونانية القديمة إلى اليونانية الحديثة. فطبعا بقى يعني علماء اللغات بقى وكده بيبتدوا يعملوا ترجمات. برضو يعتبر إعجاز كبير بالنسبة لنا إن غالبية المسلمين بيقدروا يتناولوا نص كتابهم المقدس من خلال اللغة الأصلية للكتاب اللي هي اللغة العربية، لكن المسيحيين ما بيتمتعوش بالنعمة دي، واحنا مش حاسين بقيمتها للأسف. هم بيتناولوا كتبهم المقدسة من خلال ترجمات. الترجمات دي بقى قصة كبيرة هنحكي عنها بعدين. المهم ان كذا هيئة مختلفة بتعمل، كل هيئة بتعمل لها ترجمة، انت بقى تمسك الترجمات دي وتقارنها تلاقي ما بينها كثير من اختلافات. ممكن المسيح التقليدي معاه ترجمة مثلا اسمها ترجمة الفان دايك على اسم الرجل اللي عملها، يعني فان دايك. النص بيقراه تقول له ودي لعبة كنا بنعملها مع بتوع المكتبات عشان احنا اشرار، نجيب له من على الرف بتاعه ترجمة احنا عارفين ان نص معين محذوف منه مش موجود، وبكل البراءة يعني بعمل عبيط اقول له لو سمحت يا عموه طلع لي من النص ده من الكتاب ده نص متى 18-11، وبتبقى بقى من اللقطات اللي هي تستحق ان تصور وتنزل على اليوتيوب، وهو بيقلب في الكتاب وبيتشقلب فيه عشان يحاول يطلع النص ومش لاقيه، يلاقي مثلا متى 18-10 بعديه على طول متى 18-12، وبعدين هو عاوز يفهم طب يمكن 11 ده مكتوب في الهامش ولا حاجة، مكتوب فوق مكتوب تحت طب مكتوب في اي حتة، ويكسف بقى ان هو يقول لك انا مش لاقي النص، فيفضل يتشقلب في الكتاب لغاية ما يقول لك خلاص بقى سيبني وامشي انا محرج ومش عارف اتكلم. فالمهم ابسط طريقة لكشف التحريف هو ان انت تقارن ما بين الترجمات. طيب آخر حاجة بالنسبة للعقائد المسيحية معتقد الثالوث. الثالوث ده كمعتقد بدأ يتبلور عند المسيحيين في أواخر القرن الثالث بداية القرن الرابع. كان وصلوا المرحلة في العقائد المسيحية إن احنا اعترفنا ان المسيح اله، زي ما قال اوريجانوس انه هو اله مع الله الاب لكنه ادنى منه، وقال ان كلامنا مبني على قول المسيح اللي هو بيقول ابي الذي ارسلني اعظم مني، وده اللي فتح باب ان احنا نتكلم عن النسخ القديم وبتاعه. المهم بدأ بقى يظهر عند المسيحيين فكرة المسيح اله مع الله الاب، هل يبقى أدنى منه ولا مساوي له؟ وبعدين في بعض المسيحيين أنكروا فكرة إن المسيح إله مع الآب علشان هو حقيقة إله زيه. يعني عند المسيحيين ممكن أي حد يتقال عنه إنه إله، لكن ده مش معناه انه اله حقيقي مستحق للعبادة. ودي من ضمن انا شخصيا ارى انها من مخازي المسيحية، ان انت لو طلعت من الكتاب المقدس نص بيقول صراحة ان المسيح اله، ده مش معناه ان انت تعبده، لا انت محتاج نص يقول عن المسيح انه اله حقيقي، زي ما تقال عن الاب في نص 17:3 وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، أو الإله الحقيقي الوحيد بحسب الترجمة الأدق يعني، والذي أرسلته يسوع المسيح. فهم المسيحيين كانوا واقعين في مشكلة، طيب احنا بنقول ان المسيح إله وبنعبده مع الله الآب، لكن احنا بنقول ان هو ادنى منه، وبعدين بقى طب هل هو اله مع الله الاب يعني اله حقيقي زيه، ولا هو مخلوق زي اي مخلوق واتقال عنه ان اله انه اله؟ من اشهر النصوص اللي بتقول على المخلوقات ان هم آلهة، النص المشهور اللي اتقال عن سيدنا موسى في سفر الخروج اصحاح 7:1 بيقول انا جعلتك إلها لفرعون وهارون أخوك يكون نبيك. والمقصود إن أنت إن موسى عليه السلام إله لفرعون، يعني له سلطان عليه. في نص تاني في سفر المزامير وتم اقتباسه في العهد الجديد، ربنا بيتكلم عن القضاء وبيقول لهم أنا قلت أنكم آلهة وبنوا العلي كلكم لكنكم مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. يعني انتم مش آلهة حقيقيين، آلهة يعني انتم ليكم سلطان على الناس بتحكموا وبتقضوا ما بينهم، لكن انتم مش آلهة تستحقوا العبادة لان انتم بتموتوا في الاخر. وده موضوع ظريف يعني، طب اذا كان المسيح مات هو كمان، معناه حتى لو اطلق عليه انه اله مش بالضرورة يكون إله حقيقي يعني. المهم إن المسيحيين في بدايات القرن الرابع وصلوا بقى لفتنة طائفية كبيرة ما بين المسيحيين اللي بيقولوا إن المسيح إله حقيقي مع الله الآب وعاوزين يسووهم ببعض، وما بين المسيحيين اللي بيقولوا لا ده المسيح مخلوق وما هواش إله حقيقي. حصل مجمع كبير مشهور اسمه مجمع نيقيا، ودي اسم مدينة، حصلت سنة 325 ميلادية. المجمع ده كان عمله الامبراطور الروماني وقتها كان اسمه قسطنطين، وكان دخل المسيحية وقتها وكان زهق من الحروب وكان زهق من الانشقاقات وحب ان هو يفض الخلاف اللي حصل ما بين المسيحيين دول، وان هم بدأوا يتخانقوا مع بعض ويقطعوا في بعض وهكذا. فرح عمل لهم مجمع، يعني هنجمع كل المسيحيين الاساقفة والاباء الكنيسة المهمين في العالم كله، هنجمعهم في مدينة اسمها نيقيا وخليهم بقى يتشاوروا مع بعض ويشوفوا ايه الحل في الموضوع ده، هل المسيح فعلا اله مع الله مساوي له واله حقيقي، ولا المسيح مخلوق واقل من الاب قدرا. نتيجة المجمع قالت خلاص يا جماعة احنا هنعتبر ان المسيح اله مع الله، اله حقيقي ومساوي له. مجرد دراسة النقطة دي في التاريخ المسيحي ده معناه ان هذا المعتقد احنا كباحثين محايدين ما ينفعش نقول ان المجمع اخترع العقيدة دي، هي كانت موجودة قبلها اكيد، لكن كون ان هم يعملوا مجمع لمناقشة الموضوع ده معناه ان هذه العقيدة لم تكن مستقرة ولم تكن ثابتة وما كانتش حاجة كل المسيحيين بيؤمنوا بيها. في مسيحيين ما كانوش بيؤمنوا بيها وفي مسيحيين تانيين كانوا بيؤمنوا، فقال لك طب يا جماعة احنا عاوزين نخلص من الموضوع ده ونشوف ايه المعتقد الصحيح في الموضوع ده. المهم ده الكلام ده حصل سنة 325، زبطوا اول جزئين في الثالوث، ان الاب والابن دول مساويين لبعض ومن نفس الجوهر الإلهي الواحد، فهما الاثنين آلهة حقيقيين مستحقين للعبادة. بعد شوية في مجمع اسمه القسطنطينية سنة 381 ميلادية، كان ظهر واحد شرير اسمه مقدونيوس، وبدأ يعلم ان الروح القدس مخلوق وما هواش اله حقيقي مستحق للعبادة، ونفس المشكلة. والمسيحيين انقسموا شوية، قالوا لا ده الروح القدس اله حقيقي، مفروض يبقى مع الاب والابن، يبقوا ثلاثة يسجد لهم ويمجدوا. مقدونيوس ده قال لك لا، هو كفاية الاب والابن، والروح القدس ده مخلوق او قوة وسيطة ما بين الله والناس، لكن هو ليس إلها حقيقيا. بالمناسبة انه يمكن المسلمين البسطاء غير مطلعين يعني بيعتقدوا ان المسيحيين الروح القدس ده عند المسيحيين هو جبريل، وهم في معتقدهم يعني خلوا جبريل إله يعني، لكن هو الواقع بالنسبة لنا احنا كمعتقد اسلامي ان الروح القدس هو جبريل عليه السلام، وان هم بقولهم ان الروح القدس الله يبقى هم كده قال له جبريل، لكن هم عندهم ان الروح القدس ده كائن الهي، شخص الهي موجود، وجبريل ده برضو شخص او ملاك يعني موجود، فهم عندهم جبريل عليه السلام منفصل، ما هوش الروح القدس، ما بيقولوش بالكلام ده. فالمهم في مجمع قسطنطينية برضو كان مجمع كبير، جمعوا الناس قالوا طب يا جماعة هنعمل ايه بخصوص موضوع الروح القدس ده؟ راحوا طلعت نتيجة المجمع، لا ده الروح القدس هو الرب المحي المنبثق يعني الخارج من الاب، ويسجد له ويمجد مع الاب والابن، وكده اكتمل الاجزاء الثلاثة للروح القدس للثالوث بالنسبة للمسيحيين. ده كان في أواخر القرن الرابع. في القرن الخامس بدأت تظهر مشاكل خاصة بتفاصيل المسيحيين بخصوص معتقدهم في الابن. يعني هم قالوا في سنة 325 الابن اللي هو المسيح ده مولود من الآب و نفس جوهره الإلهي وإله معه ومساوي له وهكذا. فبدأوا بقى فيما بعد في القرن الخامس يتناقشوا، طيب لما الابن ده الإله المولود من الآب لما نزل على الأرض وتجسد، هل هو كان حاجة اسمها طبيعة واحدة؟ يعني الألوهية لما اتحدت بالإنسانية أصبحت شيء جديد يحمل صفات الله والإنسان معا، بحيث ان ايه يعني ايه الفكرة دي؟ ان المسيح بياكل، المسيح يقول الله بياكل، المسيح اتصلب فالمسيح يقول الله اتصلب، والعياذ بالله. المسيح مات يبقى الله مات، ده معتقد الطبيعة الواحدة. في مسيحيين كثيرين كانوا بيعتقدوا بده، ان الألوهية اتحدت بالإنسانية، الله عز وجل نزل من السماء واتحد بالإنسانية فأصبح هو والإنسانية حاجة واحدة، ما يتفرقش ما بينهم ولا تفصلهم بعد كده. فيبقى أي حاجة تحصل من الله اللي نزل وعاش على الأرض كإنسان يتقال ان الله هو اللي عمل ده، أيا كان حاجة خاصة بصفات البشر ولا حاجة خاصة كصفة إلهية، يتقال إن الله هو اللي عمل كده، والعياذ بالله. في مسيحيين تانيين قالوا اختشوا على دمكم وخلوا عندكم شوية دم لا ينسب لله عز وجل صفات النقص الإنسانية. فقالوا طيب هنعمل ايه؟ ده في تجسد حصل. قال لك الله كالمسيح الإنسان اللي عاش على الأرض ده كأن الجسد البشري ده غطاء لكيانين عايشين جواه أو كائنين جواه، الإنسانية والإلهية. والمسيح ساعات لما يعمل أفعال بيعملها بحسب الطبيعة الإنسانية اللي كائنة جواه، فيتقال إن المسيح بطبيعته الإنسانية هو عمل كده، وإن ساعات المسيح مثلا يحيي ميت أو يمشي على الماء أو حاجة زي كده، يبقى يتقال المسيح بطبيعته الإلهية هو اللي عمل كده. طب المسيح مات، انتوا هتقولوا ايه؟ هنقول المسيح بطبيعته الإنسانية مات، لكن الله لا يموت. وقعوا بقى في مصيبة تانية قعدوا يتناقشوا فيها، قال لك الفكرة الخاصة بالفداء والكفارة دي، قال لك المسيحيين اعتقدوا ان بما ان خطية آدم كانت في حق الله عز وجل، وهم بيعتقدوا الله عز وجل غير محدود، فيبقى بالتبعية خطيته في حق الله هي أيضا غير محدودة. فلما تيجي تكفرها بقى علشان تمحي حاجة غير محدودة، لازم لها كفارة غير محدودة زيها. وهم يقوموا مجاوبين بقى وقايلين هو في مين غير محدود غير الله؟ يبقى الله نفسه هو اللي لازم يبقى كفارة علشان يمحي الخطية الغير محدودة. فعلشان كده المسيحيين اللي التزموا بموضوع لا احنا لازم نقول الله هو اللي مات، او ما يقدرش ينفي ان الألوهية شاركت في الموت، وإلا ما يكونش حصل كفارة. الكلام ده حصل في سنة 451 في مجمع اسمه مجمع خلقي دنيا. مجمع خلقيدونيا ده هو سبب انشقاق الكنيسة الغربية اللي هو كنيسة روما والكنيسة الشرقية. والكنائس الشرقية فيما بعد انشقت عن بعضها، وفيما بعد حصل انشقاق في الغرب اللي هو الكاثوليك والبروتستانت. ممكن نبقى نتكلم عن الكلام ده بعدين، لكن المهم في واقعة ظريفة جدا بحب احكيها. المفروض ان حضر المجمع ده بابا الإسكندرية، وقتها كان اسمه البابا ديسقورس الأول. ديسقورس ده بيحكى يعني في كتب التاريخ عندهم إن هو راح المجمع، وكان الإمبراطور وزوجته كانوا مفتريين ووحشين، وكانوا بيدعموا المعتقد بتاع الغرب اللي بيقول إن المسيح كائن فيه طبيعة إنسانية وطبيعة إلهية. فراح البابا ديسقورس قال لهم لا الكلام ده غلط. فراح الامبراطور قال له لا الكلام ده صح. ديسقورس بقى طبعا انتوا فاهمين كل واحد لما بيجي يكتب التاريخ بيعظم الناس بتوعه يعني. فراح هما بيصوروا في كتب التاريخ، البابا ديسقورس بص الامبراطور كده ومراته قال لهم انتوا ايش دخلكم انتوا في مسائل اللاهوت؟ انت اخرك تنظم المجمع، النقاشات دي تتركها للكهنة والآباء، خليك انت في حالك. فراح الامبراطور قال له طب انا هوريك. بعت له جوزين عساكر يقال ان هو كسروا له سنانه ونتفوا له لحيته وبهدلوه. وبابا الكنيسة الغربية حرم البابا ديسقورس، يعني قال لك انت محروم مش هتدخل الجنة. راح البابا ديسقورس قال لك هو الحرمان ده بفلوس؟ انت رخر محروم. فراحوا حرموا بعض وكفروا بعض. وبيقال بقى ان البابا ديسقورس ده رجع اسكندرية وهو شايل في شنطة شعر لحيته والسنان المكسر، وقال لهم هو ده اللي انا بذلته من اجل الايمان المسيحي، وفيلم كده حلو يعني. المهم ان ده من وقتها حصل الانشقاق ما بين الكنائس الشرقية والكنائس الغربية، وهم لغاية النهاردة بيكفروا بعض، بيحاولوا من خلال نقاشات لاهوتية حديثة ان هم يقربوا العقائد ما بينهم وبين بعض، ويحاولوا ان هم يرفعوا هذا الحرمان وحاجات زي كده. لكن هم الى اليوم كل كنيسة بتدعي ان معتقدها هو الصح، والمعتقد المخالف ده كافر رايح النار. عشان ناس كتير مسلمين دول طيبين قوي، يجي المسلم يكلم المسيحي يقول له انتوا عندكم ارثوذكس وكاثوليك وبروتستانت، يقول له ده زي عندكم الشافعي والمالكي والحنبلي والمسلم يقول له يا راجل لا والله هو ده اللي حاصل، يقول له والله انا كنت فاكر غير كده. طبعا ده كلام فاضي، لان المذاهب الفقهيه ليست لها اي علاقه بالعقائد، وان كل ائمه هذه المذاهب كانوا على عقيده اهل السنه والجماعه ومعتقد السلف الصالح، لكن خلافاتهم كانت في امور فقهيه. النصارى برضو عندهم خلافات في امور فقهيه، عندهم برضو هم فقه مسيحي وحوارات زي كده، لكن الخلافات في الامور الفقهيه لا تقتضي الحرمان او التكفير، لكن هم كفروا بعض بسبب خلافات في العقائد. انت احنا قلنا العقائد اهي صلب والفداء والكفاره والتجسد والثالوث. انت ممكن تجد ان الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت بيعتقدوا بنفس العناوين دي، لكن كل واحد في تفاصيل هذه العناوين له تفريعاته وله شروحاته وله اختلافاته. الموضوع ده احنا بنكمل فيه بعدين ان شاء الله. انا اخر حاجة عاوز اختم بيها، واتمنى ان انا ما اكونش اطلت عليكم. ثانية واحدة، لا ما اطلتش ولا حاجة لسه. طيب. ده بالنسبة لموضوع العقائد. بالنسبة بقى للكتاب المقدس، الكتاب المقدس المفروض في حاجة اسمها ديانات كتابية، وكان في فرق رئيسي جوهري ما بين اليهودية، يعني قبل الميلاد كان في فرق رئيسي وجوهري ما بين اليهودية وباقي الديانات الوثنية، حاجتين رئيسيين. ان اليهودية كانت بتؤمن بإله واحد، لكن الديانات الوثنية كانت بتؤمن بتعدد الآلهة، وان اليهودية كان عندها كتب مقدسة لكن الوثنيين ما كانش عندهم كتب مقدسة. ديانة كتابية معناها انه الدين له كتابات مقدسة بيرجع اليها علشان تتعلم الصلوات، العبادات، التعاملات، الاخلاقيات وهكذا. الوثنيين دياناتهم ما كانش فيها الكلام ده، الديانات الوثنية كلها كانت مقتصرة في ادخل المعبد اذبح لك عجل ولا خروف ولا بتاع وقدمه لله وخلص. فالديانات الوثنية كانت نطاق الدين في مكان العبادة، وده الفكر العلماني اللي هم عاوزين ينشروه ما بين الناس، ان الدين كل نطاقه داخل بيت العبادة المعبد. تخرج بره الدين معاملاتك مع الناس، اخلاقياتك، كل ده ملوش دعوة بالدين. امال له دعوة بايه؟ فلسفة، ادب، مش عارف ايه، اي حاجة تانية، لكن الدين ما يحدد لناش كل هذه المواضيع. اليهودية ما كانتش كده، اليهودية كان عندها كتب مقدسة، مراجع بيرجع اليها علشان يعرف يتعامل مع كل حاجة، مع الناس كمجتمع، ما بينه وما بين الله، والعبادات وهكذا. المفروض عند بعثة المسيح عليه السلام او حياته على الارض، المسيحيين ما بيعتقدوش ان ايام المسيح عليه السلام ما كان عايش على الارض كان له كتاب خاص بيه. دي مسألة مهمة جدا. يعني الاخ معاذ كان شرح الكتاب المقدس ده منقسم لكتب العهد القديم الخاصة باليهود وكتب العهد الجديد الخاصة بالمسيحيين. انت تقدر تقول ان في فارق ما بين القسمين حياة المسيح على الارض. يعني ايه؟ يعني لما كان المسيح عايش على الارض ما كانش فيه غير كتب العهد القديم، Old Testament، العهد القديم، لكن كتب العهد الجديد دي كلها اتكتبت بعد رفع المسيح عليه السلام. النقطة دي مهمة ليه؟ عشان بيجي واحد مسيحي يقرطس المسلم الغلبان برضو، يقول له ايه ده القرآن الكريم شهد بعصمة الإنجيل ويقوم جايب آيات قرآنية بتمدح في الإنجيل. فالإجابة بكل بساطة نقول له يا حبيبي أنت بتؤمن بالإنجيل اللي هو زي ما القرآن بيقول وآتيناه اللي هو المسيح الإنجيل، يعني ده كتاب منزل على المسيح؟ يقول لك لا أنا ما بؤمنش بالكلام ده. طيب أمال أنت ليه بقى بتستدل بالآيات القرآنية اللي بتتكلم عن الإنجيل اللي نزل على المسيح عليه السلام؟ فاهمين إزاي؟ يعني هو يقول لك هم عندهم حاجة اسمها إنجيل، احنا عندنا حاجة اسمها إنجيل، فخلاص نضحك عليهم ويبقى هنا المسمى له نفس المعنى عندنا وعندهم، يعني يجي يضحك على المسلم بالطريقة دي. فالمفروض بقى بحسب معتقد المسيحي ان ايام ما كان المسيح عايش على الارض الكتب اللي كانت موجودة كانت هي فقط الكتب المقدسة الخاصة باليهود. المسيحيين بيؤمنوا بهذه الكتب المقدسة لا لشيء إلا لأن كتب العهد الجديد بتحكي عن المسيح إنه هو اعتبر الكتب دي كتب مقدسة، وإنه كان بيقتبس منها، وإنه كان بيشرحها، وكان بيفسرها، وكان بيعلم الناس منها وهكذا. فده سبب إن المسيحيين بيعتقدوا إن هذه الكتب مقدسة. فيما بعد المسيحيين الأوائل أيضا اعتقدوا أن هذه الكتابات مقدسة وبدأوا هم يقتبسوا منها، والمسيحيين بيتعاملوا مع هذه الكتابات بتاعت اليهود على أنها كتابات بتمهد لمجيء المسيح وبتتنبأ بقدومه. عندك سؤال هون؟ تفضل. إيه؟ لا، هو غالبا الفهم الصحيح للإنجيل بحسب المفهوم الإسلامي هو أنه كان كتابا مثل التوراة أو مثل القرآن أو مثل الزبور، ولكن احنا ما نقدرش نعرف هل هذا الكتاب كان مكتوب في صحف، يعني نزل على المسيح مكتوبا زي التوراة، ولا نزل على المسيح تلاوة زي القرآن، لكنه هو كان كتابا كباقي الكتب. وصلت لك كده؟ طيب. فالمهم انه المسيحيين بينظروا لكتب اليهود على انها بتمهد لمجيء المسيح، وبيعتقدوا ان العهد القديم في نبوات عن مجيء المسيح ونبوات عن ان المسيح لازم يتصلب والحاجات دي كلها، وبعدين المسيح جه تطبيقا وانه فعلا كل الكلام ده اتحقق بقى. فيما بعد بقى المسيحيين بدأوا يكتبوا هم كتاباتهم المقدسة الأناجيل الأربعة دي، المفروض اللي هي بتتكلم عن حياة المسيح عليه السلام على الأرض، معجزاته وأقواله وتعليمه وحواراته مع اليهود وحواراته مع تلاميذه وهكذا. معلومة ظريفة ان ترتيب الكتب في فهرس الكتاب المقدس مش بترتيب الأقدمية، يعني مش علشان سفر التكوين هو أول كتاب في فهرس العهد القديم يبقى هو أول كتاب اتكتب تاريخيا، يعني لا ده مش صحيح. ولا علشان إنجيل متى هو أول كتاب في العهد الجديد وبعديه مرقس ولوقا ويوحنا يبقى الأناجيل بحسب التسلسل التاريخي هي أول كتابات كتبت، لا ده مش صحيح. لكن هم غالبا بيرتبوا الأسفار بحسب محتويات السفر ترتيبا تاريخيا. يعني إيه؟ يعني الأناجيل دي بتتكلم عن المسيح والمسيح هو أول حاجة، بعد كده أعمال الرسل بتتكلم عن أعمال تلاميذ المسيح بعد رفع المسيح، يبقى هي تتحط بعد الأناجيل اللي بتنتهي برفع المسيح، وبعدين أعمال الرسل حكى عن أن بولس دخل المسيحية وهكذا، وأن بدأ الناس دي تبشر، يبقى تتحط بعد أعمال الرسل رسائل هؤلاء التلاميذ اللي بشروا، وفي الآخر خالص سفر الرؤيا اللي بيحكي عن لو المسيح جه مرة أخرى هتبقى الدنيا شكلها إيه ويوم القيامة والكلام ده كله وفتن وأحداث النهاية والكلام ده كله. والمناسبة معظم المسيحيين بيتعاملوا مع سفر الرؤيا على انه فعلا كتاب نبوي رؤيوي. رؤيوي يعني ريفيليشن، بمعنى ربنا بيعلن للناس هذه الاحداث، فهم بيعتقدوا ان ده هيحصل. فبالتالي ده بقى للمثقفين واللي بيقروا ويشوفوا الاخبار، في فعلا سياسيين كبار في العالم بيرتبوا ايه اللي هيحصل في الدنيا وحروباتهم والكلام ده كله بحسب هو معتقد ايه من سفر الرؤيا، وسفر الرؤيا بيقول الدنيا يحصل فيها ايه. وده شيء مهم جدا، زي ما الاخ معاذ عليان تكلم على النصوص الخاصة بالقتل والذبح وشق بطون الحوامل وضرب الاطفال رؤوسهم بالصخرة والكلام ده كله، ونلاقي ان ده بيطبق، ده مش من فراغ. الناس دي بتتعامل فعلا مع النصوص الكتابية دي على انها كلام الله عز وجل. وممكن يوصل يعني لما نيجي نتكلم على موضوع الوحي، المسيحيين بيختلفوا في معتقداتهم بخصوص الوحي، لكن نسبة كبيرة جدا من المسيحيين في العالم اللي هم البروتستانت، وكثير جدا من المسيحيين اللي بيتعاملوا مع المسلمين بيتبنوا معتقد ان الكتاب المقدس كلام الله لفظا ومعنا، يعني ربنا تكلم بهذا الكلام، وده طبعا بيعطي للنص اعلى درجة قدسية. فبالتالي بيتعامل بقى حتى لو الكتاب بيقول شق بطون الحوامل، ما عنديش اي مشاكل، نفذ، ما فيش مشكلة. طيب المهم، احنا فيما بعد ان شاء الله في الايام القادمة مش هركز قوي على نقد المعتقدات المسيحية، ولو ان ممكن افكر لو يكون في محاضرة في الموضوع ده او يوم فيه، لكن غالبا هنتكلم عن الكتاب المقدس. دايما هنتكلم عن المنظور الايماني التقليدي، المسيحي العادي بيعتقد ايه في الكتاب المقدس، والعلماء الباحثين في مجال النقد الكتابي بيعتقدوا ايه في الموضوع ده. اخر حاجة هشرحها ايه هو النقد الكتابي ده. النقد الكتابي في حاجة اسمها النقد التاريخي. كلمة نقد المفروض معناه بحث ودراسة في مجال معين او في موضوع معين، بحيث ان احنا نعرف فين الصح وفين الغلط في الموضوع. النقد التاريخي ده مجال بحثي علمي بيطبق على الكتابات القديمة، هدفه الوصول للمعلومات التاريخية الصحيحة الخاصة بهذه الكتب التراثية القديمة. يعني اهم حاجة هو ان انا اعرف هذا الكتاب القديم مؤلفه كان عايزني افهم منه ايه. ده هو اهم حاجة في الموضوع. في واحد كتب الكتاب ده علشان الناس تفهم منه حاجة معينة. النقد التاريخي هدفه ان احنا نوصل فعلا المؤلف كان عاوزنا نفهم ايه من كتابه. الامور ده بيتطلب، الموضوع ده بيتطلب بالبحث في مجالات كثيرة. النقد التاريخي ده اللي هو هدفه الرئيسي ان انا اعرف كاتب الكتاب ده كان عاوزني افهم من الكتاب ده ايه، ده لما بيطبق على الاسفار الكتابية، يعني اسفار الكتاب المقدس، بيبقى اسمه النقد الكتابي. تمام؟ يعني النقد الكتابي هو تطبيق النقد التاريخي على الاسفار الكتابية، والنقد التاريخي هو الوصول للمعلومات التاريخية الحقيقية حوالين الكتاب ده اللي خلاصته المؤلف عاوزني افهم ايه من الكتاب. النقد الكتابي ده العلماء بيقسموه لقسمين: قسم خاص بتحقيق متن الكتاب، وقسم خاص بتفسير متن الكتاب اللي تم تحقيقه وتثبيته. القسم الاولاني ده بيسموه النقد الادنى او النقد النصي. النقد النصي أو النقد الأدنى للأسف معظم الكتب التراثية القديمة نسخها الأصلية فقدت ولا يعرف أحد مصيرها، نعرفش إيه اللي حصل لها ولا راحت فين، وإن الكتاب ده غالبا هذا الكتاب القديم وصل لنا في عدة نسخ مخطوطات قديمة، وغالبا النسخ دي بيكون ما بينها آلاف الاختلافات النصية. يعني تيجي تقرأ جملة من مخطوطة، أنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله، في مخطوطة تانية أنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو مختار الله، ده يوحنا 1:34. الكاتب كتب أنهي واحدة فيهم، ابن الله ولا مختار الله؟ فبيحتاج تحقيق للنص ودراسة المخطوطات علشان أطلع بأنهي نص هو الأقدم والأصح اللي غالبا ممكن يكون المؤلف كتب. تمام. الموضوع ده بقى بالنسبة لأسفار الكتاب المقدس مشكلة كبيرة جدا، هنبقى نتكلم عنها في الأيام القادمة إن شاء الله، إن ممكن يكون للنص الواحد 14 شكل مختلف في المخطوطات القديمة، ويبقى على الدارس أو الناقد أبصر النص يعرف هو النص بيقول إيه أصلا. يعني من ضمن الحاجات الظريفة، واحد يفتح كتاب مقدس يلاقي الكتاب بيقول إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، هو النص بيقول كده، فيفهم بقى الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، كلمة الله دي المقصود بها الكتابات المقدسة. طب أصلا النص ما كانش بيقول كده، النص كان بيقول إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلام المسيح، فيبقى الموضوع كده خرج من نطاق إن أنت ممكن تجيب إيمانك بحسب المعتقد المسيحي من أي نص من الكتاب المقدس، فتجد المسيحي يستشهد من كلام بولس ويقول لك ما بولس قال يبقى نعتقد بكده، نقول له لا، ده النص بيقول الإيمان بالخبر والخبر بكلام المسيح، هات من كلام المسيح نفسه الإيمان، فيبقى أنت ضيقت عليه أكتر ومش هيعرف يجيب حاجة. فمهم جدا أن أنت تتثبت من النص الأول، ده اسمه النقد النصي. النقد النصي هو دراسة مخطوطات أي عمل أدبي ضع أصله بهدف تعيين أقدم وأصح نص. طيب إيه النقد، دراسة مخطوطات، هو المفروض الكلام ده مكتوب في الملزمة، يعني الاقتباسات، علشان كده الحاجة اللي أنا مش كاتبها في الملزمة بكتبها على السبورة، يعني إن دراسة مخطوطات أي عمل أدبي ضع أصله بهدف تعيين أقدم وأصح نص. تعيين يعني إيه؟ يعني أنا عندي مخطوطات كتير، هقوم واخد من المخطوطة دي حتة ومن المخطوطة دي حتة واجمع أنا بقى وأقول النص اللي أنا طلعته ده هو النص الصح. ما علينا، النقد ده النقد الأدنى. بعد ما تثبت من نص معين باقي بقى مرحلة تفسير النص. طب أنا علشان أفسر النص لازم أعرف حاجات كتير، معلومات حوالين النص ده. أبسط حاجة هو مين اللي كتب الكتاب ده، كتبوا إمتى، كتبوا لمين، كتبوا في أنهي ظروف تاريخية. أسئلة زي كده ده بيجاوب عليه قسم خاص بالنقد الكتابي اسمه النقد الأعلى. فالنقد الأعلى هو المجال الخاص بدراسة كل ما يدور حول النص نفسه، مين اللي كتبه، اتكتبت سنة كام، اتكتب لمين. يعني مثلا في عندي كتاب لقيت له مخطوطات قديمة كتير، الكتاب ده بيبدأ ببدء إنجيل يسوع المسيح، مش مكتوب أي عنوان على الكتاب ده، هم المسيحيين فيما بعد قالوا ان ده إنجيل كتبه واحد اسمه مرقس. المفروض بقى النقد الكتابي بيحدد لنا من خلال دراسة كل مخطوطات الكتاب ده ايه هو شكل اصح واقدم نص، وبعدين بقى بيبتدي يدرس تاريخيا مين اللي كتب الكتاب ده. غالبا الاجابة بتكون للغالبية العظمى من كتب الكتاب المقدس كلها، الاجابة بتكون مين اللي كتب الكتاب ده؟ الله وحده يعلم مين اللي كتب الكتاب ده. كتبوا امتى؟ يعني ممكن تواريخ تقريبية من سنة 50 ل 100 ميلادية مثلا، ممكن ما بين القرن الـ12 والقرن الـ15 قبل الميلاد، يعني حاجة زي كده. كتبوا لمين؟ يعني بالنسبة مثلا لبعض رسائل بولس، مسيحيين كانوا عايشين في المكان الفلاني. كتاب زي كتاب اسمه حاليا الرسالة الى العبرانيين، النقد الاعلى بيتكلم عنه بيقول هذه اصلا ليست رسالة ولم يكتبها بولس ولم تكتب الى العبرانيين. يعني هي اسمها المفروض رسالة بولس الى العبرانيين، بيقول له دي اصلا مش رسالة، دي مقالة، وبولس ما كتبهاش وما هياش للعبرانيين. ما شاء الله. ان شاء الله في الايام القادمة تكون الملازم جت، هنفوت الملزمة الخاصة بتحريف كتاب مقدس كلها عبارة عن اقتباسات من كتب علماء مسيحيين. انا اختصرت مجموعة كبيرة جدا من الاقتباسات، واكيد في الشرح انا مش هقدر اقرأ كل الاقتباسات، ففي اقتباسات مش هنقراها خالص لكن هشرح مضمونها، وانت عليك ان انت بعد المحاضرة او كده تقراها، ولو وجدت صعوبة تسألني تاني يوم. وفي بعض الاقتباسات هتكون مهمة جدا او فيها كلام يوجع المسيحي جامد، ده بقى يعني هنتمزق كده واحنا بنقراه ونشرحه يعني. فربنا يسر ان شاء الله. احنا هنتكلم اول الملزمة بتتكلم عن تعريف النقد الكتابي وهكذا، وبعدين هنبتدي ندرس بقى مجالات كثيرة النقد الكتابي او الدراسات التاريخية بتطلع نتائج مخالفة للي بيؤمن به المسيح، سواء في معتقد وحي الكتاب المقدس، سواء في معتقد هو الكتاب المقدس المفروض يكون فيه انهي كتب، سواء في معتقد ان الكتاب المقدس معصوم ولم يحرف وهكذا. ايه هو بيبقى مش متخيل من مسلم انه اصل انت، انا قابل السؤال لان انت بتقيسه على خلفية اسلامية، يعني انت ما تتخيلش ان ممكن واحد مسلم يقول مثلا ان القرآن الكريم حصل له تحريف، وانه كتاب ما فيش اي دليل عليه انه موحى به من الله، وما نعرفش مين اللي جيب انت مش متخيل حاجة زي كده، فبتعتقد ان دايما كلام يكون مضاد وناقض بالضاد للمعتقدات المسيحية لا يمكن يقولها مسيحي. لكن لا، كل الكلام ده من علماء مسيحيين أساسهم الناس اللي بتفهم في الغرب. للأسف الشديد جدا الكنائس هنا في مصر لا تتبنى المنهج البحثي العلمي والنقد التاريخي للمواضيع المسيحية، ما بتتبناش الموضوع ده وبتهاجمه. وهنقرأ اقتباس بكرة ان الشنودة حرم الموضوع ده وحذر منه وهكذا. لكن في مسيحيين تانيين افاقهم مش ضيقة وبيقبلوا المواضيع دي، زي الكاثوليك مثلا، زي ما قال الاخ معاذ ما فيش عالم كاثوليكي واحد بيقول ان التوراة او الاسفار موسى الخمسة كتبها موسى. ليه ده؟ علشان هم بيقبلوا الدراسات النقدية والتاريخية وهكذا. معظم العلماء الغربيين هم أساس المجال ده، البروتستانت في الغرب هم أساس هذه الدراسات، فكلهم مسيحيين. واحنا يعني الاقتباسات اللي بنجيبها، يعني في أخ كان بيقول لنا المكان اللي احنا قاعدين فيه هنا في سوهاج جنبينا دار كتاب مقدس، فمثلا بتبقى كتب بسيطة ممكن يكون 3 جنيه أو 5 جنيه كتاب، تطلع منه بلاوي بالنسبة للمعتقد المسيحي وكلام المسيحي ما يقبلوش. يعني أنا مش بقول لك أنا هجيب لك كلام ذكره مسيحي في مرجع أنت مش هتعرف تحصل عليه، ده أنت ممكن تدخل أي مكتبة مسيحية وتجيبه من على الرف ويبقى كتاب بخمسة جنيه وبيقول كلام قوي جدا جدا. تمام؟ لكن ده طبعا قلة اطلاع المسيحيين بشكل عام وقلة قراءاتهم بتمنعهم من ان هم يحصلوا هذه المعلومات اللي هي عند الغرب بديهية جدا وحاجات مسلمات. يعني انت يعني لما تيجي تقول لمسيحي اصلا ما فيش حاجة اسمها ان الكتاب المقدس كلام الله، العهد الجديد ده ما فيش اصلا اباء مسيحيين اعتقدوا بان ده كلام تكلم به الله عز وجل، انت متأثر بالثقافة الاسلامية، يستغرب من كلام ده. ممكن يوصل دهشة المسيحي ان انت مثلا تقول له على فكرة انا قريت في الكتاب المقدس في كتاب اسمه نشيد الانشاد نص بيقول ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. قال له ايه نشيد الانشاد ده؟ هو في كتاب مقدس كتاب اسمه كده؟ ده اللي هو ابسط مستوى. انت متخيل ان مثلا مسيحي يجي يقول لمسلم انتوا عندكم في سورة البقرة آية بتقول هو في حاجة اسمها سورة البقرة في القرآن؟ المتخيل حاجة ما عمرها ما تحصل، لكن المسيحيين بيحصل معهم حاجات زي كده. إن شاء الله هتلاقوا الموضوع سهل وبسيط. وأحب أكد مرة تانية أن أنا إن شاء الله هسيب مع الأخ حسن المادة فيديوهات وكتب ومقالات ومحاضرات صوتية وكلام من ده، ابقوا تتبعوه كده وتنقلوا منه الكلام ده اللي مش هيقدر ينقله مرة واحدة. يعني خلي عندكم عزيمة، وحتى لو هتنقل كل مرة بفلاشة 16 جيجا تروح وتيجي كذا مرة احتسبها لوجه الله، وحتى تبقى تنشرها لو في إخوة يعني من خارج سوهاج تنشروها يعني ما بين الناس، لأن يعني يمكن في القاهرة والإسكندرية وكده موضوع التحميل من النت والسرعات عالية والإنترنت الموضوع ده متأثر عليهم، لكن ممكن في هنا أنا ما أعرفش يعني لو الموضوع التحميل من النت متأثر كده ممكن ما متعرفش تحمل. فأنا جايب حاجات 100 جيجا ممكن أنت ما تعرفش تحملها. أنا أعرف إخوة باحثين في المغرب بيتنشأ على المكتبة الإسلامية الشاملة 20 جيجا هو مش عارف يحملهم من على النت، نفسه يحمله. فاحرص على انك تحصل على هذه الاشياء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان تفضل يا شيخ. في الحقيقة الفكرة دي ما هيش فكرة مسيحية أصيلة. فكرة إن سبب التجسد هو إن الخطية كانت في حق الله والله غير محدود، فلذلك الكفارة يجب أن تكون غير محدودة. الفكرة دي كلها إجابة على سؤال، هو ربنا تجسد ليه؟ دي الإجابة. إن تكفير الخطية تستلزم كفارة غير محدودة، علشان كده ربنا تجسد ونزل وأصبح هو الكفارة. المسيحين الأوائل ما بيقولوش بكده. المسيحين الأوائل ما بيقولوش بحتة إن الله غير محدود ولازم ربنا يموت علشان الكفارة والخطية. بيقولوا لا، أنا لو قلت لك يا مولانا ده المسيحين بيقولوا حاجة أفظع من كده. ده بيقول لك ربنا تجسد علشان يألهنا احنا، يعني اتحد بينا. وليه اتحد بينا؟ علشان نبقى احنا والله زينا زي بعض، فيرفعنا الى مستوى الإلهية لما هو ينزل لمستوانا البشري. ده الكلام ده بيقوله أثناسيوس، بيقوله كيرولوس الإسكندري، بيقوله غرغوريوس النزيانزي وغرغوريوس النيسي وغرغرينا كتير اباء اسميهم كده ماليش دعوه. يعني ده مترسخ في الفهم المسيحي ان ربنا نزل علشان يرفعنا هو ويؤلهنا، تأليه الانسان. الفكرة دي بقى ما بتعجبش المسيحيين الشرقيين. ليه؟ علشان هم في مجتمع اسلامي. هيجي مسيحي يقول لك على فكرة احنا ربنا ألهنا، هتعمل ايه؟ امشي يا كافر يا ابن وتحدفه بحاجة في وشه. فهو بالتالي ما ينفعش يعرض العقيدة كده، فبيبتدي هو يعمل ايه؟ يحور حاجة تانية ممكن يقبلها المسلم بشيء من المنطق. يعني غير محدود ماشي إذا كان الموضوع كده، بغض النظر من فكرة أن الله يموت دي مستحيلة، لكن أنت قد تجد في أنه طلع شيء من المنطق. يعني كان في واحد اسمه جورج حبيب باباوي، له كتابات كثيرة بيرد فيها على الشنودة. من ضمن العبارات القاسية اللي بيقولها، بيقوله احنا من امتى لما بنيجي نشرح المسيحية بنحط في بالنا المسلمين هيقولوا عن معتقدنا ايه؟ احنا نشرح المسيحية زي ما. لذلك في مقولة رائعة بيقولها الاخ محمود داود وانا بقولها، معناها ان انت لو اقمت المسيحية زي ما هي فعلا هدمتها، لان لا يمكن يقبل بيها اي انسان عاقل. فبالتالي هو بيعمل ايه؟ ذاكرة بطرس لما بيطلع التلفزيون وغيره من المنصرين اللي هم بيشرحوها عن المسيحية ملهاش علاقة بالمسيحية كما هي في كتب الآباء، يقول لك يا جماعة المسيح ابن الله. ايه يعني ابن الله؟ انت فاكرنا بنقول ان ربنا ولده هو ده المعتقد المسيحي، ان الاب ولد الابن؟ هو يقول لك لا، دي بنوة مجازية زي ابن النيل، زي ابن السبيل، زي مش عارف مين. ده مش المعتقد المسيحي، ده كفر اللي هو يقوله. ده قانون الإيمان المسيحي بيقول نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، مولود بيثبته الولادة إن الله ولد المسيح، وإن لهذا الابن المولود أخذ جوهر أبيه وأصبح إله حق من إله حق. فدي نقطة مهمة، ان انت ممكن لذلك فيما بعد لما نيجي نرشد الناس لقراءة المراجع، في مراجع بنسميها حاشوية. حاشوية يعني من كلمة حاشة. كان في تسجيل قديم على البلتوك، واحدة مسيحية بتقول ايه؟ حاشة احنا ما بنستخدم عجلنا، ما بنستخدمش عقولنا يعني. فاحنا من ساعتها بنقول ده مسيحي حاشا، يعني هو مش بيستخدم دماغه. مال بيعمل ايه؟ هو بيطرش ايمانه كده وخلاص. في بقى مراجع مسيحية تانية لا، بتبقى فيها نوع من الاكاديمية العلمية، سواء لو هو بيقول ايمان بيجيبه من المراجع المسيحية التراثية فبيشرح المسيحية مظبوطة، او لما بيجي يتكلم في موضع النقد الكتابي والكتاب المقدس وهكذا بيبتدي يتكلم فعلا بعلم وبيتكلم من خلال دراسات. يعني ايه؟ يعني تيجي تفتح كتاب مثلا تلاقي واحد بيقول ايه؟ الكتاب المقدس معصوم ولا يمكن يحرف، ودعوى التحريف باطلة وليست عليها دليل. تعرف ده في القسم بتاع حاشا. واحد تاني بقى يقول لك ايه؟ ان النساخ عملوا الوان كثيرة من التبديل والتغيير، وتراكمت الأخطاء بعضها على بعض، فالكتاب اللي وصل لنا في آخر الأمر بقى مليء بالأخطاء. ده تعرف انت باشا من الناس العلميين الجامدين. تفضل مولانا. توحش. طيب في حد عنده سؤال تاني؟ في واحد بيقول ان المسلمين، يعني هو كاتب مقالة مصرانة، فبيقول ان المسلمين بيستدلوا بعض مصاب المسيح بأي واحدة يأتيبها، بس ليه هم عمتلهم مصابوها لك في البيان، ولكن بيتركوا نصوص كثيرة جدا جدا في الكتاب المقدس ونصوص بيؤكدها التاريخ. ده كلام فاضي. الموضوع الصلبي ده انا بقول لك ارجع لكتاب ما لا تعرفه عن المسيحية للاخ محمد عنان، انت ممكن تلاقيه منتشر في مكتبات، مش عارف لو عندكم الكتاب ولا لا. مسألة صلب المسيح لم يكن امرا مستقرا تاريخيا ابدا. كتب اباء الكنيسة الاوائل من القرن الثاني الميلادي بيحكوا عن واحد كافر اسمه باسيليديس، كافر بالنسبة لهم يعني، هما بيكفروا بعض ومفيش مشاكل. بيحكي عن باسيليديس ده. باسيليديس ده من ضمن المعتقدات اللي إيريناوس قالها عن باسيليديس. إيريناوس ده أحد آباء الكنيسة، القديس إيريناوس أسقف ليون، ليون مدينة في فرنسا، كان من آباء القرن الثاني الميلادي. بيحكي عن باسيليديس. باسيليديس ده كان من أواخر القرن الأول بداية القرن الثاني، يعني شوف المعتقد قديم إزاي. بيقول باسيليديس بيتكلم عن صلب الفداء، صلب المسيح. قال ايه؟ قال ان المسيح كان شايل صليبه ورايح لمكان اسمه الجلجوثة، وبعدين جابوا واحد اسمه سمعان القيرواني علشان يحمل عنه صليبه. سمعان القيروان ده مذكور في الأناجيل. فرح قايل ايه؟ باسيلديس قايل عن سمعان القيرواني لما جه يحمل الصليب عن المسيح ان تبدلت هيئتهم. المسيح اخذ هيئه سمعان القيرواني وسمعان القيرواني خد هيئه المسيح. فاللي حصل ايه؟ ان سمعان القيرواني هو اللي اتصلب بهيئه المسيح، لكن المسيح نجا لانه اخذ هيئه سمعان القيرواني. ده يمكن من اقدم الشهادات التاريخيه بما يفيد نصر ان قضيه شبه لهم مش المسلمين اول ناس يخترعوها. وده الكلام اللي قاله عبد المسيح بسطة ابو الخير في كتابي هل صلب المسيح حقيقه ام شبه لهم. شوف البجاحه وصلت لغايه فين، انه يطبعوا كتاب يرد فيه صراحه على الفاظ قرانيه، وده من الخزي والعار اللي احنا فيه في دولتنا الاسلاميه. يقول لك المسلمين هم اول ناس يقولوا بقضيه شبه. شوف بيطعن في القران صراحه في كتاب مطبوع وموجود في كل المكتبات المسيحيه وبيتباع باتنين تلاته جنيه علشان ييسروا على المسيحيين شراء مثل هذه الكتب. زي ما عنده كتاب تاني اسمه هل بشر الكتاب المقدس بنبي ياتي بعد المسيح، وفي المقدمه يقول لك المسلمين في قرآنهم بيقولوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومش عارف ايه. يقول لك ده كل ده كلام فاضي، واحنا ما نعرفش النبي ده ولا نعرف عنه حاجة ولا في بشارات ولا في اي حاجة. طعن صريح في القرآن وفي صلب معتقدات إسلامية راسخة في طوال التاريخ الإسلامي. فالمهم ان في ناس كثيرين، طوائف مسيحية كثيرة قديمة قالت بأن المسيح نجا من الصلب، ووضعوا سيناريوهات كثيرة لكيفية النجاة. احنا عندنا في القرآن الكريم الإسلام ما سلطش الضوء على السيناريو المحدد لكيفية نجاة المسيح من الصلب، ولكن بشكل راسخ وواضح المهم ان المسيح نجا ولم يصلب. نجا ازاي؟ في روايات كثيرة، يمكن اصحها الرواية الخاصة بابن عباس رضي الله عنه ان المسيح كان مجتمع بتلاميذه وقال لهم ايكم يأخذ مكاني ويكون رفيقي في الجنة، وثلاث مرات نفس الشخص قام فخلاص هذا صلب مكان المسيح، اخذ شبهه وصلب مكانه ونجا المسيح ورفع الى السماء. طيب ايه يا مولانا؟ ايه؟ يعني هما الرواية نفسها ضعيفة ما قالهاش ابن عباس. وهو يعني أنا بشكل عام حتى لو كان قالها ابن عباس رضي الله عنه فهي في الآخر نقولات من كتب الإسرائيليات، يعني ليست مرفوعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهي في الآخر هي اجتهادات من خلال اطلاعهم على كتابات اليهود أو الروايات اللي كانت بتتناقل في الجزيرة العربية، يعني حتى لا تصل إلى درجة اليقين، يعني أن أنت تأخذها كعقيدة أن هو ده اللي حصل للمسيح فعلا. واحد يا صحيح يعني هو أصلا هو بيسب النبي صلى الله عليه وسلم بس بيطرحها في صورة شبهة. بيقول ليه الجزيرة ذكر أربع مرات في القرآن والنبي محمد ذكر أربع مرات في القرآن. انا يعني انا ما بحثتش هل فعلا التوازن العددي ده صحيح، لكن يعني انت ممكن يعني التوازنات العددية دي تطلع منها حاجات كثيرة جدا، يعني بتفتح دروب من الخيال علشان تطلع منها استنتاجات، يعني كلام فاضي. وبعدين هو لما ذكر الخنزير يعني في القرآن الكريم يعني كنص تحريمي لأكل لحمه بشكل عام، ويمكن يعني من ضمن الأدلة الضمنية ان القرآن الكريم مش كتاب ألفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان في أنبياء كثر ذكر اسمهم أكثر بكثير من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من ضمنهم موسى عليه السلام أكثر الأنبياء ذكرا. فلو كان القرآن الكريم كتاب ألفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان سيكثر من تمجيده وذكر اسمه وحاجات زي كده، لكن هذا لم يحدث. طبعا يعني كل مثل هذه الشبهات لا تدل إلا على حقارة وقذارة العقل اللي يفكر ويأتي بمثل هذه الشبهات. لكن يعني فعلا يا أخي أنا فاهم، لكن أنت لو ليك مجال في نقاشات المسيحيين، معظم المسيحيين لما بيطرحوا أسئلة بتجد فيها شيء من العقلانية وشيء من المنطقية، وإن أنت ممكن كمسلم تتفكر في هذا السؤال وتحاول تدور على إجابته. لكن في ناس زبالة ما بيطلعوش منهم غير الزبالة. معظم المنصرين على فكرة كدليل على عدم حيادهم هو إنه لا يستطيع أن يرى في الإسلام أي شيء حسن، وده دليل على عدم حيادته. وأنا أيضا أعتقد في بعض الدارسين المسلمين لا يستطيع أن يرى مثلا في كتب المسيحيين المقدسة أي شيء حلو، أو لا يستطيع أن يرى أي شيء حلو جي بها المسيحيين أو آباء المسيحية وهكذا. وهذا نوع من أنواع عدم الحياد، إن قطعا أكيد مثلا في نصوص كتابية بتدعو إلى فضائل وحاجات زي كده، أكيد في تعليم مسيحية هم بيرفضوا بيها كثير من الأشياء زي يعني الدنيات في الأخلاق وحاجات زي كده، لكن مع ذلك في مصايب وطمات كثيرة. يعني المفروض الباحث المحايد يستطيع أنه يرى فين الصح وفين الغلط، ويستطيع أن ينتقد المواضيع بشكل موضوعي. كلمة الأرثوذكسية معناها في الأصل، معناها اللغوي أصحاب الإيمان السليم المستقيم. مقابلها أو ضدها كلمة هرطقة أو مهرطق، معناها الشخص الذي اختار الباطل عن عمد، يعني كافر. فالأرثوذكسي معناها مؤمن صاحب الإيمان الصحيح، ومهرطق معناها كافر. قديما في بداية التاريخ المسيحي ما كانش فيه فرقة بيقال عليها كتعيين هذه هي الأرثوذكسية أو دول أرثوذكس، لكن كل طائفة مسيحية كانت بتجد أو بترى في معتقداتها أنها هي المعتقدات الصحيحة، فكانوا بيقولوا أحنا أرثوذكس والباقي مهرطقين أو كفر. لغاية مرحلة معينة في التاريخ اللي هو مجمع نيقيا سنة 325، كان في فرقتين كبار جدا هما اللي بيتصارعوا على مين فيهم عقائده هي الصحيحة، يعني أرثوذكسية. فكان في الفريق الخاص بأثناسيوس الإسكندري، كان لسه شماس وقتها، ما كانش البابا، البابا وقتها كان اسمه ألكسندروس. وكان في شماس مسيحي آخر يقال إن هو ولد في ليبيا لكنه عاش معظم حياته في مصر، اللي هو أريوس. أريوس كان بيؤمن إن المسيح مخلوق وليس واحدا مع الله الأب في الجوهر، فبالتالي ما هواش إله حقيقي. لكن أثناسيوس كان بيؤمن أن المسيح مولود من الآب وأنه واحد معاه في الجوهر، فهو بهذا إله حقيقي مستحق للعبادة. بعد المجمع ده اللي هو اللي أنا حكيت عنه، والإمبراطور قسطنطين جمعهم وما كانش عايز فتنة طائفية وحاجات زي كده، أصبحت المعتقدات الخاصة بأثناسيوس هي الأرثوذكسية بشكل رسمي بقرار مجمع مسكوني. فمن بعد المرحلة دي بقت الفكر ده أو المعتقد ده بيطلق عليه هو ده الأرثوذكسية، والباقي كفر مهرطقين. فيما بعد زي ما قلت في مجمع خلقدونيا حصل الانقسام ما بين الشرق والغرب. الكاثوليك بيؤمنوا، كلمة كاثوليك معناها الكنيسة الجامعة العامة، الكاثوليك بيؤمنوا ان معتقداتهم أرثوذكسية يعني صحيحة وسليمة، لكن ما بقاش بيطلق عليهم يعني تعيينا ان هم الكنيسة الأرثوذكسية، بقى بيطلق ان هم الكنيسة الكاثوليكية عن الكنيسة الجامعة. وبعد كده الأرثوذكس برضو في الشرق انقسموا انقسامات كثيرة. يعني ما تعتقدش ان مثلا ما فيش ارثوذكس غير هو شنودة بابا الاسكندرية، ما فيش غيره. لا، ده في كنيسة ارثوذكسية في اليونان، في كنيسة ارثوذكسية في روسيا وهي كنيسة كبيرة جدا وضخمة، وفي كنائس اخرى في الشرق بيقال عليهم كنائس ارثوذكسية بس بيسموا بقى باسمين، يعني الكنيسة الارثوذكسية اليونانية، الكنيسة الارثوذكسية مش عارف مين، وهكذا. وبرضه في الغرب حصل الانشقاق الخاص ب الكاثوليك، انشق عنهم ما يسموا بالبروتستانت. كلمة بروتستانت كلمة انجليزية معناها معترض، وهم اعترضوا على سلطان الكنيسة وموضوع سكوك الغفران وتكيش ودخلك الجنة والكلام ده كله، هم اعترضوا على هذه المعتقدات وقالوا الكنيسة الكاثوليكية كانت بتعتقد ان فهم الكتاب المقدس وشرح الكتاب المقدس وقراءة الكتاب المقدس حكر على رجال الكنيسة اللي هم بيسموهم الإكليروس، لكن البروتستانت رفضوا كل الكلام ده، فتمردوا على الكنيسة واعترضوا عليها وانشقوا عنهم، والكلام ده حصل في العصور الوسطى. يعني أهم أحداث في تاريخ المسيحية مجمع نيقيا سنة 325، مجمع خلقدونيا سنة 451، وبعدين الانشقاق الخاص ما بين الكاثوليك والبروتستانت في العصور الوسطى 1400-1500، لأن الموضوع خد فترة زمنية طويلة، يعني ما كانش مجمع أو واقعة معينة وحصل الانشقاق. ده اللي أدى إلى أهم ثلاث طوائف اللي هم الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. طبعا في طوائف غيرهم كثيرين جدا، يعني بشكل اصطلاحي لما بنقول ده ارثوذكسي غالبا بنقصد يعني الكنيسة في مصر، لان الكنائس التانية اصلا لما بنيجي نقتبس من مراجع الكنائس التانية اصلا ما بتتكلمش عربي ولا بتتكلم قبطي. معظم الكنائس الارثوذكسية التانية بتتكلم باللغات القديمة، اليونانية القديمة. الكنيسة الارثوذكسية التانية بتتكلم باليوناني، في مثلا كنائس أرثوذكسية تانية بالسرياني ودي أيضا لغة قديمة، وهكذا. يعني كل الانشقاقات بيبقى سببها مشكلة عقائدية توجب التكفير، وإلا ما كانش حصل انشقاق. يعني لم يحدث انشقاق لمسألة هينة تافهة. يعني ممكن انت تعتقد ان المسألة مش هامة، يعني مثلا قبل مجمع نيقيا كانوا عملوا مجمع لتحديد هل المرتد تقبل توبته، وهل لو قبلنا توبته هل يعاد تعميده. المعمودية دي حاجة رئيسية عقائدية هامة في المسيحية، فده كان دي كانت مشكلة كبيرة بالنسبة لهم. انت ممكن تعتقد دي حاجة تافهة، هما دي بالنسبة لهم المعمودية مرتبطة بقبول ايمانه بان المسيح اتصلب ومات وامن الاموات، وانه هل هيدخل الجنة ولا لا. فالمعمودية دي حاجة كبيرة. مثلا مسألة تناول الخبز والخمر في الكنائس، هل الخبز والخمر يتحولان فعلا الى لحم ودم المسيح، ولا دي حاجة كده للذكرى وبنفتكر أيامنا الحلوة زمان وبتاعه. في حصل انشقاق بسبب هذا، ده شيء عقائدي هام، لأن هو بيربط على هذا المعتقد مواضيع كثيرة. فأنت مثلا لو ما أمنتش أن الخبز والخمر اللي أنت بتتناوله في الكنيسة، وعاذا بالله أن أنت هتتناول ده، يعني كسرد كلام، انه لو المسيحي ما اعتقدش ان هو بيتناول لحم ودم المسيح اللي هو الاله، يعني بياكل ويشرب لحم ودم الاله، ده له علاقة في معتقده في الشركة مع الله وحياته الابدية والكلام ده كله. فيعني مش بالضرورة يكون الخلاف في ألوهية المسيح او التثليث، لا، ممكن تكون حاجات انت شايفها فرعية لكن هي بالنسبة لهم مصيرية ولها علاقة بدخول الجنة. في حد تاني عنده سؤال؟ طيب الاخ معاذ بس عاوز يقول كلمه، انا هختم التسجيل بتاعي.